حسن ونعيمة تمثيلية يكتبها عبد الرحمن الخميسي ويخرجها محمد توفيق. يا شيخ متولي عقبال ما اتجوز نعيمة. حط القش ده غادي يا واد يا ابن صبيحة. شوف العقد اللي بتناشدش في ريشها كويس. ايوه انا عارف. امال الصري مش هيندق وسط الحوش؟ نعمل ايه بقى يا سيدي بالكلوباتي؟ المغرب عربات ولسه ما جاش. حضرته عامل لي باش مهندس. طب واحنا عاوزين الكلوباتي لايه دلوقتي؟ مش لازم الكلوبات يجي يقول لنا نركب الصاري فين؟ مش هو اللي حركب الكلوبات حضرته ويعرف مكانه؟ ايوه عندك حق. على كل حال احنا لسه العصر. مهارك زي القشطه يا بلحاج. ازيك يا عويس؟ سلامات يا عويس. انا جيت في الخدمه هو يا بلحاج. الناس كلها مزقطه النهارده، كل من كان بده بس يخدم. تعيش يا عويس، والله فيك الخير يا ابني. انا قلت لما اجي قبل المعازيم عشان يمكن تعوزني. امال ما هو انت حل يا عويس مش ضيف. ربنا يتمم بخير يا بشيخ متولي. الاكاده كمان الناس كلتها بتستنظر حسن المغني. النحيه ونواحي النحيه عرفت ان حسن المغني جاي الفرح الليله وعديك. بس يعني انا متهيالي ان الحوش دي. يعني ماله الحوش يا عويس؟ قصدي يمكن ما يسعش الخل. ده كمان ساعتين ثلاثه تشوف الركايب المحترمة جايبة الخلق زي الرز من كل البلاد. أمال ده حسن المغنوات كله، ده صاحب المواويل الحم، هيحيي الليلة يا بلحاج. يا سلام عليك يا عويس، وانت منك فصيح يا ابني، لو كنت طلعت محامل. والله بعد كم ساعة هترش الملح فوق الخلق ما ينزلش على الأرض، ده فرح النحية كله. أمال امين. ايه يا اولاد؟ تعالوا يا بنات بصوا من الشباك كده، مش حسن المغنواتي ده المغني جه يا اولاد. حسن المغني جه فين؟ ايوه النادي وقف هناك اهو. وسعي يا امين اوعي شويه كده يا نفوسي. هو فين؟ ايوه النادي اهو. يا سلام ده شاب طول بعرض بصحه، ربنا يحرسه من العين. فاكره يا فاطمه؟ فاكرة ايه يا نعيم؟ فاكرة ليلة ما غنى فرح لواحد بنت المأذون؟ البلد سهرت ليلتها للصبح. ما هو صحيح ده ابن غرام. شوفي يا صفية ده ابوكي واقف يكلمه. ما هو لازم يتكلموا يا اختي، ضروري يتكلموا شوية. ابو العروس والعريس معاه وحاسن، ومن الرابع دي؟ دي حسن يا اختي. سلامة الشوف يا نعيم. انا بقول الرابع مين؟ الرابع ده ابوكي يا نعيمي، عم الشيخ متولي. هم الفين رجالتك يا سي حسن؟ ايوه في الريس الطابل والزمار والقرود جايين ورايا دلوقتي. ايوه في الريس الطابل. ورئيس الطابل دي مش هو اللي بيطبل؟ لا ده هو اللي بيزمر يا شيخ متولي. يبقى انت حتى انك كده مش هتعرف الطبلة بالزمارة ابدا يا قريبي. يا حاج عبد الحق دي امور المغنواتية، انا اسمع وبس. مرحبا يا عطوة، ازيك يا ابو اسماعيل؟ مرحبا يا عم الحاج عبد الحق. ما تسلم على الضيف يا عطوة. ماني عارف مش المغنواتي برضو؟ ايوه سي حسن نور. هو السيد الشرباطلي مش جاي يا عم متولي؟ لسه ما جاش يا عطوة. اتفضل يا سي حسن، اتفضل علشان تستريح شوية. ايوه أيوة يا نعيمة شفت كل حاجة. الراجل ما طقوش مشي على طول. هو مين يا ولاد؟ انتوا مالكم متدلدلين من الشباك كده انتوا؟ هي نبي السيدة بقى يا بيه. لا حسن يا صفية حسن. ماله يا نعيم؟ كان واقف مع ابويا وعم الحاج عبد الحق والعريس. طب ومال؟ لا يا صفية اصل عطوة كده جه عليهم خلى حسن هاج هاج. ايوه يا خبدي ومشي مع العريس على طول. ما هو عطوة اصله عديم الذوق. اما برادة من عطوة دي ما تفتحوا لنا بقى مسألة تانية. ما احنا بنتحدى ده الفرح هيبقى ليلي ولا في العمر كله. حمامة يا ماما الطايرة في أراضي النيل. يا طبعا الشريفة ما حسب أبدا أبدا. يا سلام عايز نسمع يا هاني. يا بنت شيخ البلد يا بنت شيخ البلد يا حبك المنديل خطفت روحي وحبي لك هنا وترتي الليل. تركاني وحدي لسهدي تركاني وحدي لسهدي والظلام الليل والظلام الليل. تركاني وحدي لسهدي والظلام الليل. سامع يا فاطمة؟ أني قلبي كده زي ما يكون قلبي كده بيدوق. ده كروان يا نعيمي كروان من الجنة وغناه كده على وجيعي وبيمس الجرح يا أمين. الله ايوه يا سعادتك حاجه حلوه بصحيح. يا طرب يا طرب اسهر يا بلدنا للصبح والله زمان. ويعني صوت الامل ايه يا شيخ؟ بلا كلام فاضي منك لو دي والله ما كلام فاضي غيرك يا عطوة يا ابو اسماعيل. لازم يعني تقل مزاجنا يا سعادتك. سيبنا يا اخي مبسوطين. انبسط يا اخويا انبسط. تفضل الله يا سي حسن وتوريك جد. هو حضرته مش ريس الطبل؟ ايوه يا حاج حضرته محمد المغني. ها طيب اتفضل يا سي محمد. حاطين انتم لكم سفره لوحدكم مخصوصه عشان تبقوا على راحتكم مش مع المعازيم يعني. انتم في البلد دي والمعازيم هناك في الناحيه الثانيه. تشكر يا حاج عبد الحق. اتفضل يا سي محمد. ساتر يا ساتر. سي حسن، سي حسن. مين؟ النبي يا سي حسن، بس عاوزك في كلمة. خير يا صبية؟ أصلني أنا والنبي يا سي حسن سمعتك المرة اللي فاتت. فين؟ والنبي يا سي حسن لما غنت في فرح لواحد بنت المأزوم. ده مأزوم بلك راجل طيب. النبي يا سي حسن أنت طيب قوي. واسم الكريمة إيه بقى؟ أني. آه. أني أني اسمي اسمي نعيمة. نعيمة؟ عاشت لسام يا نعيمة. أنت جيت منين يا نعيمة؟ من هنا، أنا جيت من فوق. وبنت مين تبقي يا نعيمة؟ أبويا متولي المناخلي، إحنا قريب العروسة. تنساني يا نعيمة، ربنا يصونك. ربنا ربنا ربنا يخليك يا سي حسن. البلد كلها منورة، نور نور. بس يعني يعني قصدي قصدي قصدك يمكن يجي حد علينا؟ أنا خايفة بصحيح، لكن لكن أنا مش عارفة بقى. امشي بقى يا سي حسن. لا خليك يا نعيمي، خليك كمان شوي. طب والناس؟ الناس يا سي حسن؟ ربنا يدارينا عن عيونهم يا نعيمي. النبي يا سي حسن، أنا نفسي أدني واقفة كده على طول. اطلع انت يا نعيمي. يا شيخه انت فاطمه؟ فاطمه مين؟ الدلاله يا الدلعه دي. انا فاطمه الدلاله. مرحبا بك يا ست فاطمه. النبي انك شحتفت قلوبنا كده، يعني الموال الاخراني جه على الوجيعه يا سي حسن. صحيح يا بنت شيخ البلد، يا حابك المنديل. ده انا قلبي عاشق غزال حابك المنديل. يا بنت شيخ البلد، يا بنت شيخ البلد، يا حبك المنديل. خطفت روحي وحبي لك هنا وترسيلا الليل. تركاني وحدي لسهدي، تركاني وحدي لسهدي، والظلام الليل والظلام الليل. تركاني وحدي لسهدي والظلام الليل. ده قلب عاشق مازال حابك المنديله. يا ليلى ليلى ليل يا يا يا ليل. واقفة عندك ليه يا نعيمة؟ سعاطوي النبي، ده احنا كنا مروحين يا سعاطوي. مين انت؟ فاطمة الدلالة؟ هو انت معاها؟ ايوه يا عاطوي، فاطمة الدلالة معايا. عاوز ايه انت بقى؟ ولو يا خشمك كده ليه يا بيه؟ يعني مش عارفة عاوز ايه؟ وده كان مين اللي مرق هناك ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مين يا اخوي؟ اتهيالي ان حد كده مرق من هنا. ايه سلامة الشوف يا سعاطوي، ما نظرتش حد يا اخوي، مفيش حد. طب انا مش قلتلك ما تروحيش لوحدك يا نعيمي؟ ولا مالكيش كاسر؟ وانا يا الدلع دي مش مالية عينك، تبقى لوحدها ازاي وانا معاك؟ ايوه ابقى الواحد ازاي بقى وهي معايا؟ وعشان هي اخي بتقولي سؤالات دي؟ طب هم يا بنت قدام، مش مروح على الدار؟ همك خابط في خشمك، همي ما مش ههمي يا عطوي. روح في حالك وانا في حالي. ما هم روحة معايا يا سعطوي، ما انت لسه يمكن تسهر مع الرجالة. طيب يا نعيمة، يعني بقك ما تنزلش منه كلمة بل الريق. الصبر طيب يا نعيمة. ريح بالك انت يا سعطوي، انا حوصلها لحد عتبة الدار. اطمن يا اخويا اطمن. Thank you. حابة تخلفي معايا حبة يا فاطمة، حبة صغيرة أصلاني. إيه مالك يا أختي، مالك متاخدة كده؟ إيوة أصلاني متاخدة زي ما تكون روحي مسحوبة مني كده. ليه يا نعيم، الشر برا وبعيد. لا ما فيش حاجة دني، أني مبسوطة والنبي يا فاطمة. تعرفي أني مش عاوزة أنام. لكن أنا عاوزة أنام يا أختي. يغصى عليك يا فاطمة يا أم الحاج، يا ولية خليكي معايا حب يا باي. ما أنا معاك أهو، بس تعرفي سببه إيه؟ إيه يا أختي؟ أني عاوزة أنام عشان من بكرة من صباح تربيني مسافرة على المركز، بدي أجيب شوية حاجات موصية عليه. يعني بكرة هتسافري؟ أيوه. وحسن كمان، حسن المغنواتي. ماله يا نعيم؟ بكرة هيسافر هو كمان. بلكن ما يسافرش يا نعيم. يا ريت يا ولاد، يا ريت يا رب. تعرف يا فاطمة، تعرف إن حسن ده صوته حلو قوي. طب ما هو صحيح. وتعرفي كمان إن حسن ده شكله حلو قوي. طب ما هو صحيح. لو كنت وقفت معه كمان شوي. ما هو عطوة يا أختي هو اللي حرسك وانت واقفي. إلهي تنحش يا عطوة يا ابن عيشي، إلهي تنحش. إيش فتح الباب البراني يا نعيم؟ يمكن مين يا ولاد؟ أنت لسه قايلة اللمبة يا نعيمة؟ إيوة يا أبا. وصح يا لسه؟ نعيمة. إيوة يا أبا. نعيمة اسكت أنت. وإيه اللي صحيك لحد دلوقتي يا بيه؟ أصلي يا أبا اللي أصلي لسه ما جاليش نوم. طب نامي بقى، الفجر شقشق يا بيه. حاضر يا أبا، من عينيا يا أبا. الفجر شقشق صحيح. أقوم أروحاني. النبي ما أنت قايمة يا شيخة، خليكي معاي. يعني يا ستة أنا بشحتك شحاتي. طب قولي لي بس عاوزة إيه يا نعيم؟ نفسي أغني يا فاطمة. حمامة يا ماما طايرة في أراضي النيل، نفسك تغني؟ يا بنت شيخ البلد. ايوه نفسي اغني لكن خايف. المنديل خطفت روحي وحبي لك ونو ترسيل الليل. أنا عارفة إنك خايفة يا نعيمي، عارفة إن عطوة وقف لك زي العظمة في الزور. والأكاده إنه زي ما يكون كده عاوز يتجوزني. يعني قال لأبوكم مار؟ مش عارفة. والنبي يا فاطمة قال لك أنت؟ حديته زي اللي كده وكمان ماشي وراي على طول. أنت عاوزة الحق، بينه كده إن هيتجوزك يا نعيمي. يتجوزني يا أمه؟ حق دي تبقى مصيبة يا ولاد. أنا خايفة قوي يا فاطمة. وتخافي من إيه يا نعيم؟ خايفة لا يتجوزني بحق وحقيق. ربنا ينجيكي منه. شوفي بقى حسن حاجة تانية خالص. يا سلام يا سلام يا سي حسن. أيوة الله يا ريس محمد، ما غمضت لي عين لحد دلوقتي. طب اكوى حبة صغيرة عشان نقدر نمشي الصبح. نقدر نمشي قوي، هي دي مسألة. مشغول بال يا سي حسن. يا عم بستان حبيبي طرح طم، والطمر مش ليلي، واحنا بنحيي الفرح والفرح مش ليلي. ما عادش نوم بقى خلاص، بس صبح خلاص يا ابو علي. انت عايز الرأي المظبوط يا نعيمي؟ ايوه يا فاطمة انا عاوز الكلام المظبوط. انا مسافرة المركز زي ما قلتلك، اركب القطر اللي حيركبه حسن واشوف لك ميته. وتفتكري ايه ميته يا فاطمة؟ هو انا لسه عارفي بقولك حشوف. ايوه بس يعني هتقولي له ايه يا فاطمة؟ هكلمه عنك وعن مسألة عطوة. وهو حيسمع حديثك ويزمغه كده ووشه زي طبق اللبن الحليب وعينيه صافية وبتغرق يا فاطمة وصوته حلو قوي. خلاص يا نعيمي السر من صار اطمني. مش صحيح هي دي عايزه كلام امال خليتك بعافية الممطر خلاص الشمس ملت السماء. نورت بلدنا يا سي حسن. الله يحفظك يا حاج عبد الحق. عايزينك تيجي حدانا كتير يا سي حسن. ربنا يجعل ايامكم كلها افراح يا حاج. الركايب يا ابني ابن صبيحي. فين الركايب؟ ايوه جايه اهي الركايب اهي يا عم الحاج. كل برده من دول جديده. ودي مين دي اللي غادي يا اولاد؟ نعيمه بنت يا نعيمه. انت يا بنت جايه ليه دلوقتي؟ جاية ليه؟ ايوه ايه اللي جابك هنا؟ اهلي اللي جابني هنا قبل النهاردة الصباحية يا عبا صباحية العروسة ولاد مالي. امال يا شيخ متولي بنتك بنت اصول تعرف الواجبات. طب يلا روحي على العروسة يلا يا بيه. طب بلكن بس ايه عاوزة حاجة؟ لا يا عبا انا عاوزة ايه ما تنطقي كانت كلمة سر كده سر خير بلاش بقى بلاش دلوقتي يا ابا. طب مع السلامة. الله يسلمك يا ابا. احنا متشكرين عم الشيخ متولي. اياك كده تيجي تزورنا مرة عم الشيخ متولي. ازوركم فين يا ابني؟ في بلدنا. وهو المغنوات له بلد ده زي الطير في كل بلد ليلة كده. قصد الشيخ متولي انه انا فهمت قصدك. هو عايز يقول ان كل بني ادم له بلد واحده لكن الراجل ابن الفن كل البلاد تبقى بلاده مش كده؟ ايوه مظبوط. وتجوم هم يا سحسان مع الف سلام. الله يسلمك يا حاج متشكرين يا عم الشيخ متولي. اتفضل يا سي حسن. يلا بس اطلع محمد قدامي يا ايه في النبي. يا ابراهيم هات ايدك يا عبد القادر. مع السلامه يا حيلي. سلم على ابوك يا فرندي. تسلمي وتعيشي يا اختي. بس انت مالك يا سي حسن؟ مالي شو بتخبي علي؟ من امتى بتخبي علي؟ هي دي مش فترة دلالي؟ فترة دلالة مين؟ انت ما تعرفهاش محمد بس هي نفسها. يا حسن مرحبا بك. الست فاطمة برضو؟ ايوه يا سي حسن فاطمة الدلالة. الحمد لله اللي عرفت. اتفضلي سريعة في كرسي فاضي بك. اتفضلي جاي هنا. كتر خيرك يا سي حسن. على فين يا ست فاطمة؟ انا رايحة المركز بس عايزك في كلمتين كده. خير كلمتين بيني وبينك بخصوص نعيمي. ما تقوم تشتري لنا سجاير يا حمد. حاضر يا سي حسن عن اذنكم. مالها نعيمي يا ست فاطمة؟ في مسألة كده عايزة حضرتك فيها. اتفضل. انت طبعا يا سي حسن عارف ان نعيمي. مش فاهم قصدك يا ست فاطمة. اصلها يا حبة عيني سهرتني معاها لحد الصبح والنبي ما شفنا النوم لاني ولا هي. ليه يا ست فاطمة؟ ده انها تحدثني عن عنك بالمفتشري كده. عنن؟ اما والله ومن سمعك يا ست فاطمة. ازاي يا سي حسن؟ الحال من بعض يعني. انا والله ما نمت دقيقه واحده. السهره كانت كويسه والجو كان حلو قوي. انا اصلا اعشق جو الليل تملست فما نمتش دقيقه. نعيمه كمان يا سي حسن انا هقول لك سر. نعيمه خايفه قوي. من ايه؟ اصل عطوه ابو اسماعيل عاوز يتجوزها. مين هو عطوه ابو اسماعيل دي؟ ده ابن عمها لزن. وهي ايه اللي مخوفني؟ أصلها ما بتقبلوش ريح، وهو كمان يا حفيظ زي التليل الأتلي، الواحد لما بيشوفه بدنه كله بيشعر. الظهر اللي شفته. ايوه انت شفته برضو يا حسن، كان جه عليكو اول يوم انت والحاج والشيخ متولي والعريس، واحنا كنا بنطل عليكم الشباك. مين؟ انا ونعيمة والعروسة وشوية بنات. نعيمة كانت معاك؟ الله وتعكنت قوي. ليه استفضل؟ حسبت ان عطوة جرح احساسها بكلمة. لا كتر خيرها، اصلها رقيقة قوي يا سي حسن زي النسيم. وازاي يا استفضل؟ بخير يا سي حسن. وحياة شبابك يا زايد عمزيني، إن كان غيرك أمر ما تنظر عيني. يا يا يا الناس كانت حطير مضطرب يا ابو علي. انا كنت بغني من قلبي يا ريس محمد، من قلبي. كان شيء باين قوي يا سي حسن، غناك كان حزين قوي يا سي حسن. ده حنين يا ريس محمد، حنين. يعني انت مش ناوي تقول لي ايه المساله؟ المساله انت عارفها يا ريس محمد، الصبيه اللي وقفت معاها دي في المنشيه. اهدي. فهمت يا سي حسن، فهمت. الولد يروح البيت مغير حالي عن حاله، تقول له الوالدة أمه مالك يا نور عينيه مسؤوم اليوم ومغير، يقول يا أم التليت بغزال عديث السن وصغير. طب يا حسن يا ابني ما تروح تكتبه. يما وبلكن ابوها يردني عنه. جرب يا حيلي وشوف نتيجته. والله يما الليل ما بنام، واللي معاه جرح طول الليل يصحى. وحياة شبابك يا زايد امضي عيني، كان غيرك أمر ما تنظر عيني. يا يا يا يا يا يا يا عيني عيني، نفسي أشوفه قوي يا فضل. يا حبيبتي بكرة يجي والنبي لازم يجي، بس لو تقولي لي الحق. النبي تقولي لي؟ اقول لك ايه يا نعيمي؟ يعني هو قال لك انه جايب صحيح؟ ما قلت لك 100 مره يا نعيمي. قولي لي كمان يا فاطمه، كمان وكمان. انا اصلي متشعتفه قوي، بدي بس انا بدي اهي يا اولاد. انت بدك تطمن انه جاي؟ عليك نور. ايوه بدك تطمن ان هو جايب حقه حقيقي. طب ونعمل لك ايه بقى؟ نعمل لك ايه عشان تطمني؟ مش عارفه، لكن اصل امبارح شفت عطوه بيتحدث مع ابويا في المنظر. يمكن كانوا بيقول ايه؟ حد يعرف بقى يا نعيمي؟ ما يقول اللي يقولوه، واحنا مالنا؟ احنا مالنا؟ امال مين اللي مال؟ اقعد يا عطو، اقعد يا ابني. كتر خيرك يا عم متولي. خيري على ايه يا ابني؟ اصل يا عم متولي كان فيه مسألة كده من زمان. مسألة ايه يا عطو؟ انت طبعا عمي لازم، يعني اخو ابويا لازم. ايه واخوه شقيقه كمان، وطبعا اللي زيي انت ابني يا عطر. انا ما حدقاش ولاد ومعتبر انك ابني تمام كده. هي دي عايزة كلام؟ تعيش يا عم متولي. طب بقى اتحدث معاك في المسألة. ايه خير ان شاء الله. انا طالب القرب يا عم متولي. في مين يا عطر؟ في نعيمي، اهي بنت عمي برضو، وانا صونها عن الغريب. ايه رأيك يا عم متولي؟ هي دي عايزة رأي يا ابني عطوة. انت ابني، بس المسألة دلوقت تبقى يعني تبقى ايه يا عم الشيخ متولي؟ قصدي اننا نستنظر شوية عطوة يا ابني. طب عشان ايه يا عم متولي؟ قصدي لسه نعيمة امها ما فاتش عليها سنة يا ابني، السنوية لسه ما جاتش، وتبقى عيبة في وشنا اننا نعمل خطبة للبنت قبل ما تفوت السنة على وفاة والدتها. ايوه لكن طيب برضه عندك حق. ولا ايه رأيك؟ كلامك مظبوط يا عم متولي، بس انا كان بدي خير. ما تقول يا عطوة. كان بدي بالمفتشري اخد كلمة. كلمة؟ هي دي مسألة عايزة كلمة ولا سلمة؟ نعيمة ليك يا عطوة، ليك خلاص، بس عشان الناس ما تاكلش وشنا يا ابني لازم نستنظر شوية. نعيم بت يا نعيم هترد يا بيه؟ رد كاك زغدة تزغدك. تزغد العدوين اللي يكرهوني. طب واللي بيحبوك؟ ايه اللي بيحبوك يا نعيم؟ مانيش عاوز حد يحبني يا عطو. انت عاوز ايه دلوقتي؟ عاوز الروضة. الروضة يا نعيم. سيبني يا عطو بحالي، ما تروح تشوف لك شغلة ولا مشغلة. طب وين ما روحتش يا نعيم؟ النبي هصرخ ولا من الجيران. طب اسكت يا بنت اسكت كده يا دي المرار. يعني انا مسافر المركز يا بنت عم، مسافر المركز. سافر ما ترجع وانا مالي. ده في دكان في المركز لكن حداه حاجات حلوة قوي، حداه جوايش ملونة، وحداه كمان حلقان وقرط بقوي، وشفت حداه مكحلة بمروت زوات الزوات، حاجات زي لبس البنادر يا بيت، مش زي اللي بيبيعها عيسى الهواري في السوق. بتزومي كده ليه زي الحيوان؟ الله الله الله الله الله جري يا بيت. يا اخي زهقتني فايشتي. ما تزهق يا اختي والطاق فاكدقي فرتكك يا بعي. حق علياني هي الحق علياني. اه يا غلبانة ياني، اه يا ناس طلعانة. سي حسن. ازيك يا نعيم؟ الحمد لله على السلام يا سي حسن. اسلم يا نعيم. لكن ازيك يا سي حسن؟ مشتاقة نعيمة، انا مشتاقة. والراجل قاعد جوا في المنظرة ده محمد المغربي رئيس الطبل، شايف اللي بيه وعارف كل حاجة. والنبي واني كمان يا سي حسن، فاطمة فاطمة مول حاج الدلالة عارفة كل حاجة. انت مش عاوز اي حاجة يا سي حسن؟ عايز سلامتك يا نعيمة. اي حاجة؟ انا عايزك انت يا نعيمة. طب خد طب خد المنديل ده يا سي حسن. منديل؟ ايوه. وخد الحلقه دي كمان. الحلقه دي مش ذهب يا سي حسن، دي ازاز. ازاز ملون كده. وخد كمان الاهداء. مش عارفه، انا مش عارفه بقى. انا جاي اتحدث مع ابوك يا نعيمه. بحقه حقيقي يا سي حسن؟ مال يا نعيمه مال. يعني انت عاوزني بصحيح؟ اسألي قلبك يا نعيمة. قلبي داني زي ما يكون قلبي كده، زي ما يكون قلبي كده بيدوق. يا نعيمة يا نعيمة استني شوية يا فاطمة. ايوه خليها تستنزل شوية يا نعيمة، خلينا نتحدث مع بعضنا يا نعيمة، نتحدث كتير. انا نفسي اوي يا سي حسن نتحدث، نتحدث كتير كتير. يا نعيمة ايش جاي عبر يا نعيمة؟ ادخل ادخل انت المنظر يا سي حسن. طبعا نعيمة. مين؟ انا يا نعيمة. ابوي ايه؟ ايوه انا ابوك يا بيه. ازيك يا نعيمة؟ الله يسلمك يا عم الحاج عبد الحق. ما بتروحيش تزوري صفية ليه لك مدة؟ كل وبدي حزورها. هون يا استغني. امال فين الضيوف يا بيه؟ في المنظرة يا ابا، مستنظرينك في المنظرة. عاوز حاجة يا ابا؟ ايوه اعملوا لنا قهوة. ما بس كده من عناية يا ابا. يا مرحبا يا مرحبا. اهلا وسهلا عم الشيخ متولي. سلامات سلامات. ازيك يا محمد المغربي؟ أني رئيس الطاب. اللي بيطبل يا حاج عبد الحق مش اللي بيزمر يا سيدي. عشان ما تقولش اني غشيم. العفو العفو يا شيخ متولي. اتفضلوا. نورت البلد يا سي حسن. والله الناس كلتها لسه بتقول المواويل اللي غديتها دي كل ليلة. الحمد لله يا حاج عبد الحق. وازاي الاولاد لسه ما عملوش قهوة؟ ما هو بقى اصلا كنا مستنظرينك. انتوا نورتوا الجيهة وجهت الجيهة يا رجالة. دي نورك انت عم الشيخ متولي. عن اذنكم دقيقة واحدة. خليك مع الضيوف يا حاج عبد الحق. والله ساعة الواد ابن صبيحة ما جه قال ان سي حسن هنا، انا فرحت قوي وجيت مع الشيخ متولي جاي. حكي مصلك يا سي حسن، غالي عندنا قوي. اسمع يا نعيم. ايوه يابا. هي دي مين دي؟ دي فاطمه من حد يابا. ازيك يا بنت يا فاطمه؟ تسلم وتعيش يا عم الشيخ متولي. اسمع يا نعيم. ايوه. احنا حضانا ضيوف يا بنتي، تشوفي كده جوزين فراخ وتعملي اكله كويسه. ايوه يابا، بس خليكي وياي يا فاطمه من حد. ايوه خليكي يا فاطمه وياه. اولا يا نعيمه بالعجل على قد ما تقدر. مسافه دقيقه يابا. وريني يا بنت كده. يا باي عليكي يا باي. انا بقول لك شوفي فرختين عتاقي دي برابر يا بنت. انا عايزه كل عتقيه وعتقيه، لكن تمام ما اقدر من كده. مش لاقي. بس دوري دوري بقول لك. ده احنا حدانا النهارده حدانا ضيوف عزاز عزازه بالقوي. اجري يا سندي اجري اسمع الكلام. يا ولاد ثلاث مرات وانا اجيب لها كل فرخه وفرخه وما تعجبهاش. والله انا عايز اتحدث معك في موضوع كده يا عم الشيخ متولي. خير يا سي حسن. وانا مبسوط بالاكتر ان عم الحاج عبد الحق معاني. كتر خيرك يا سي حسن. بس يعني بدي اعرف رايك يا عم الشيخ متولي. ايوه يعني حضرتك جاي عشان تتحدث في موضوع. امال انا كمان كنت بسال ايه الحكايه. خير خير ان شاء الله يا عم المتولي. طب انا بقول بس لما ناكل لنا لقمه. ده الاكل جاي اهو وده احنا قاعدين بعد كده. هو احنا يعني ورانا ايه؟ انت جبت حتة الكشمير قبل ايه؟ ما قلت لك جبتها. اهي يا اخي اهي يا بني ادم خد. بس بدي اشوف لونها ساعات. و لونها كحلي يا ولي، حاجه محترمه. طيب وايه اللفه الثانيه دي؟ ما تورينا ساعات. و خلينا اخر نتفرج. ادي لك يا ولي، مالكش دعوه باللفه دي. طيب يا سيد حقك علي. ما قلت ليش بقى؟ خير حسن المغنواتي كان جاي ليه بلدنا؟ هو فيه فرح يا ريت. ما انا كنت بحسب كده. امال ايه الحكايه؟ الحكايه انه جاي يزور عمك. عمي؟ عمي متولي؟ ايه؟ حسن المغنواتي جاي يزور عمي؟ ما غرايب صحيح. وغرايب ليه بقى؟ وسافر حضرته ولا لسه هنا؟ هو هيلحق يسافر لهريك. امال هو فين دلوقتي؟ في دار عمك يا عطوي، ومعهم كمان عم الحاج عبد الحق. وما عرفتش ليه يعني الزياره دي؟ ما عرفتش ضروري، لكن عمك مسك فيه وعزمه في الدار. في الدار؟ يعني حسن مغنواتي دلوقتي في الدار؟ همك في الدوار، ما بقولك في الدار من الصبح. نعيمه؟ مالها؟ نعيمه فين يا ولد؟ في الدار. هتكون فين يعني؟ كانت تحب تسمع المغنواتي، لكن ازاي كده؟ امشي من قدامي يا ولد. امشي حتى لحد ما تخش دي. انا هعرف اكتر حاجه. اقول لي تسلم ايديك يا اختي. يعني هيعجبوه؟ ضروري بيعجب السلطان. انا مالي ومال السلطان، انا عاوزاه يعجب هو وبس. حاجه حلوه خالص. طب ما تشيلوا المال يا اولاد. يا ترى حسن اتحدث مع ابوي؟ بلكن لسه يا نعيم. لسه ما تحدثوش. بلكن اتحدثوا يا اختي. يعني يا قوليلي يا بلكي دي. مين عرف منين يا نعيمه؟ وانا يا اختي معاهم يا حبياني. يا رب يتحدثوا يا رب. ما هو اصل الحاج عبد الحق معاهم. والحاج عبد الحق مال؟ يعني مش تفتكر انه راجل طيب كده؟ قصدك يساعد؟ ايوه تحسب انه يساعد يعني. وانا اعرف منين يا نعيم؟ ومن مين اللي يعرف؟ بس انا اصلا عاوز اعرف يا فاطمه. دلوقتي كل شيء يبان يا نعيمي. اقعد يا عطوي، اقعد يا ابني. انت مالك جاي معفر كده؟ اصلي كنت مسافر. مش حضرته برضو حسن المغنواتي؟ امال يا عطوي، وحضرته رئيس الطبل. تشرفنا. اصل حسن جه يزور عمك يا عطوه. حصل لنا الشرف. اصل سي حسن يا عطوه جاي، يعني جاي. ما تقول يا شيخ متولي، مش ابن عمها برضو؟ خير؟ لا، ده كان سي حسن كده جاي، يعني جاي طالب القرب. طالب القرب ازاي؟ زي الناس يا سعاد. على كل حال دي حاجه كويسه. ايه هي دي اللي كويسه يا طبال انت؟ الله، جرايه يا عطوه. وبعد كده عاوز ايه يجرى يا عم متولي؟ ايوه، لكن بالعقل بالعقل. احنا برضو بنتحدث مع عم الشيخ متولي. يعني عاوزني حضرتك يا مغنوات اخرج منها انا؟ مش كده؟ انا مش قصدي كده، لكن احنا مستنظرين كلمه الراجل الكبير. ايه رايك يا عم متولي؟ والله احنا ما نجوزش بتوع المغاني يا حسن. بتوع المغاني؟ داني سبب خروجي في المغاني عشق الطرب والفن. واحنا مالنا يا مغنواتي؟ احنا مالنا؟ كان ده اللي ناقص يا ولاد. يا عطوه ما يصحش كده. مفيش داعي للكلام ده. وسي حسن هفيه ده ابني ماشي رجالي. بتقول ايه يا طباع؟ عدتناني بلاش ده. انا جيت طرب القرب مش هو. ولسه بتقوله كمان؟ هي يعني عار؟ ايوه عار. ما ده انت جاي تسبنا في دارنا وعاوزنا نسكت؟ اتفضلوا من هنا، اتفضلوا من غير مطرود. مش اكلتم؟ انتوا فاكرين بلدنا ايه؟ ارفع ايدك يا عطوة. اتفضلوا بره. مش رافع ايدي. سامع يا حاج عبد الحق؟ مش رافع ايدي. اختش يا ولد يا عطوة، انت مالكش كبير يعني؟ كتر خيرك يا عم متولي، كتر الف خيرك. ما حصلش حاجه. انتوا انستونا سي حسن، وانت يا يا رئيس الطاب. ما هو كده إكرام الضيف برضه، كده إكرام الضيف. معلش يا محمد، يلا بينا. نعيم ابعد عني. ابعد عنك؟ ده انا جيت من المركز يا نعيم. ماني عارف يعني. ابعد عني ابعد. يا بنت انا جبت لك المكحله بالمرود اللي قلت لك عنها. هاني مانيش عاوزه حاجه من خلقتك. غور يا عطوه، غور من وشي. يا بنت ده انا كمان جبت لك يا عطوه. اني بدني مش سليم. غور يا عطوه من قدامي. طب خد اللفه دي، خد. ما تاخديها يا بنت. بنتي يا ما شاء الله. ايوه يا ست نعيمة. انتي تعرفي تغني يا ما شاء الله؟ اغني؟ النبي تغني شوية يا ما شاء الله. نفسي اسمع غني. الدنيا ليلت يا ست نعيمة. طب وماله؟ هو يعني حرام؟ لا، بس بلك الحد يقول اننا بنغني كده. يا ليلي يا عشب الجبال اتحرق من كتر عهراتي، والأرض عالية ورويت من دموعاتي، ومرائد النمل أوسع من مناماتي، ومقاطع النيل أضيق من جروحاتي. ليه يهون عليا، يهون عليا دخول القبر بحياتي، ولا أعادي بعيد عن محبوباتي. زي المسيح، والبدر ساكت في السماء، وقلبي زي يا سلام يا سي حسن. نعيمة نفسي اشوفه يا ولاد. نعيمة اعمل ايه بس؟ بنت يا نعيمة. نعم يابا. كك نعمة ترفسي، بنادي عليك من زمان. مش سامعة والنبي يابا. طب انا عاوزك في مسألة كده. ومرائد النمل أوسع من مناماتي، ومقاطع النيل أضيق من جروحاتي. ليه خير ياب؟ أصل عطوة ابن عمك. ماله؟ أنا يعني أصلي حجوزك لعطوة يا نعيمة. عطوة؟ اني اتجوز العطوة؟ لو النبي يابا، معلش والنبي، اني في عرضك يا شيخ. انا بعرضك يابا. ايه يا بنت جرالك ايه؟ هو عطى بعبع؟ ايوه يابا عطوا بعبع. اخرسك اقطع لساني، انا ما عنديش بنات تعمل كده. على فرنجة حضرتك عاوزة تعمل زي الموضة؟ عطوة هيتجوزك يعني هيتجوزك. طيب لكن لا يابا، بس لو كنت تعرف ال... قلت لك اخرس يا بنت. الا كده حق بلاوي وحياة سيد ابو حلاوي، لازم اقدمك ادب. تعرف يعني ايه الادب؟ بس بقى بزيادة يا شيخ. حاضر من عيني يابا، يعني بس بقى يا سيدي. حاضر اترمي كده تكرمي هتاخدك. عشب الجبال اتحرق من كتر عهراتي، والأرض عالية ورويت من دموعاتي، ومرائد النمل أوسع من مناماتي، ومقاطع النيل أضيق من جروحاتي. وبعدين يا حسن يا ابني، وبعدين في دي الحال يا محمد، أنا والله بقول ناخد عمدة البلد ويانا ونروح تاني. وتفتكر حتكون ايه النتيجة يا سي محمد؟ نشوف يا سي حسن. طب ومال اهو العمدة برضو قريب، وشيخ الغفر كمان، ده الشيخ عبد الموجود راجل طيب. ولو كسفونا تاني يا محمد، أنا خايف لا يكسفونا ويقلوا مأمنة. يكسفوا العمدة وشيخ الغفر؟ دي تبقى فضيحة، فضيحة في وشهم هم. وهي كتير عليهم يا محمد، ما هيش كتيرة. طب امال ايه العمل؟ العمل؟ العمل انه يتجوز واحدة غيرها وخلاص. ازاي بقى يا اما؟ هو ده معقول؟ امال يعني تدنك تهر وتنكد في نفسك كده؟ لا انت عاوز تروح مع العمدة وشيخ الغافر، ولا انت عاوز تنساهي وتتجوز غيرها؟ انا شايف اننا لو روحنا تاني مفيش فايدة. وتتجوز غيرها وتخلص؟ مفيش فايدة. يبقى ايه امال يا اخواتي؟ مش عارف يا اما، مش عارف. مين؟ يا ابو حسن، يا ابو حسن. انت مين؟ انا شيخ الغفر عبد الموجود. مرحبا يا شيخ عبد الموجود، خش خش الباب مفتوح. اهلا وسهلا. ويا ضيوف يا سي حسن. مرحبا. الست دي بتسال عليك يا ذو النور. الست فاطمه يا 300 مرحبا. مرحبا بك يا سي حسن. اتفضل يا بنت اتفضل. ما انتش عارف فاطمه يا محمد؟ امال عز الحبايب يا ابو علي. خليتكم بعافيه بقى يا اولاد، انا وصلت الضيوف وخلاص. بدري يا شيخ عم موجود، تشرب القهوه. مش شاكرين يا ابو علي، اصل الست قابلتني على المحطه وسالتني عن داركم، فقمت بالواجب وانتهت المساله. طول عمرك بتاع واجبات يا شيخ عم موجود، بس تشرب القهوه. مستعجل والله يا ابو علي مستعجل. كتر خيرك يا ست فاطمه اللي جيت تزورينا. اصل نعيمه دي عزيزه عندي قوي يا سي حسن. باينه ست فاطمه باينه، بذاتك عند الله. ما هيش يا نظري قادره تعيش ابدا، النبي ده ما بيغمض لها جفن يا سي حسن، ودبلت كده بقت زي الورده الدبلانه يا حالي. سلامتها ست فاطمه، ربنا يسلمها من كل سوء. وبعدين يا نظري قالت لي انها يعني خير يا ست فاطمه. قالت لي ايه رأيك يا فاطمة لو روح تاني برجلي لحد حسان؟ ازاي يا ست فاطمة؟ يعني بالمفتشري، عاوزة تهرب من عطوة ومن الدار وتجيلي. تهرب؟ اهي بالغ وتعرف مصلحتها فين. هي صغيرة يا سي حسن. والله انا ما اقدرش اقول لها ربي، كتيرة قوي يا ست فاطمة. يعني ما انتش عايز؟ ما هي دي المسألة، أنا مش قادر أدني بعيد عنه. كل أملي هي نعيمة، شغلان يا ست فاطمة ليل ونهار، مالية قلبي وعقلي، وأعز ما أتمناه إنه يلمنا بيت واحد ونعيش تحت سقف واحد في الحلال. وفي ذات الوقت ما أقدرش أقول لها تهرب من أهلها، أنا راجل فلاح وفنان يا ست فاطمة. وآه لو الناس تعرف يعني إيه كلمة فنان دي، لو الشيخ متولي يعرف يعني إيه كلمة فنان دي كان رحب بي وفرح وقال والله أنا حد بنت الراجل والإنسان. لكن معليش، اللي ما تعرفش دلوقت بعدين يتعرف يا ست فاطمة. طب فرض إن هي جات لحداك يا سي حسن وقالت لك اتجوزني، تعمل إيه في الحالة دي بقى؟ أعمل إيه؟ أشيلها على كفوف إيدي، ألفها بلفايف قلبي، أطير من الفرح يا ستي، أطير كده. يعني تكتب عليه وكل حرف في العقد أكتبه بدمي؟ هو ده سؤال يا ست فاطمة. طب ما هو خلاص بقى، المسألة بقت خلاص، اتفقنا يا سي حسن. اتفقنا على إيه؟ هي هتجيلك يا سي حسن من غير ما أقول لها تهرب. ما هي اللي قالت، أنت قلت حاجة؟ طيب إزاي بقى؟ شوف أنت، نفكر إزاي يا ست فاطمة. هي ما تعرفش تيجي لوحدها يا سي حسن، يعني لازم حد يكون معاها. ايوه لازم ضروري. طيب ومين يكون معاها؟ انت مثلا؟ لا مش ضروراني، اني ادني في البلد. اه عندك حق، ما يصحش تكون انت. انت يا سي حسن. اني؟ اه. طب ازاي، ازاي تبقى الخطة؟ نتفق دلوقتي على كل حاجة واني اقول لنعيم. وهو كذلك يا ست فاطمة، وتقول انت لنعيم. والله في مسألة كده يا عم الشيخ متولي. خير يا عطوة يا ابني، احنا متفقين على كل حاجة. حاجة ايه يا عطوة؟ يعني بخصوص مسألة نعيم. هو احنا اللي حنبت فيه حنصبح فيه؟ ما احنا قلنا خلاص وانتهينا. لا اصله فيه مسألة كده. مسألة ايه يا عطوة؟ اصلا ديك النهار كنت جبت شوية حاجات من المركز يا مراجع، زي ما تقول غوايش وقرط كده وبعدين يعني نعيمة ما رضتش تاخدهم مني. وانت كنت شاريهم لايه؟ لمين يعني؟ اي حاجات بشرة اكيد، كنت شاريهم زي ما تقول هدية لنعيمي. هي مش بنت عمي برضو؟ وهي مش برضو عروستي؟ عندك حق، عندك حق يا عطوة. لكن بقى يا عم متولي، اصلها ما رضتش تاخدهم مني. ما هي برضو يا ابني بتعمل الاصول. ازاي بقى؟ مختشية، مختشية يا عطوة، وده شيء لازم يبسطك مش يزعلك. لكن اصلي برضو اشتريتهم، واشتريت امبارح حتة اسورة ذهب كده اهم. يه يه، طب خليهم انت وانا اديهم لها. ما تزعلش يا ابني، ما تزعلش يا عطوة، ربنا يتمم بخير يا ابني. يا سي عطوة يا ابو اسماعيل، بتزعق كده ليه يا ولي؟ عاوز ايه يا ابن صبيح؟ كنت عايزك شوية كده. السلام عليكم يا عم الشيخ متولي. وعليكم السلام. خير يا ولي؟ عاوز ايه؟ بس تعالى ما اقول لك، عايزك يا عم الشيخ متولي حبة كده. اتفضلوا يا ابني اتفضلوا. المسألة يا بنتي ما بقتش غريبة، عطوة ابن عمك وبعد كم شهر حيبقى جوزك. حيبقى جوزي؟ بتقولي ايه؟ انا مش سامع بتقولي ايه، ما تعلي حسك امال. ما فيش حاجة يابا. طيب واصل عطوة يعني كان جاب شوية حاجات هدية كده، فأنا قلت له يسيبهم قدهم لك بايدي. كتر خيرك يابا. حاضر يابا حاضر. مالك يا بنت مرعوشة كده؟ مالك؟ اني يابا اني مفيش. يعني كنت بعتلي ليه المال يا فاطمة؟ عاوز اطمنك يا سعاطوي. اطمنك؟ تطمنيني على ايه يا فاطمة؟ ايه ما انت عارف يعني. مش عارف؟ مش واخد بالي يا شيخ. انا اتحددت مع نعيمي. قلت لها ايه؟ قلت لها انها لو لفت الدنيا مش هتلاقي ضفر رجليك. هي دي عايزه كلام؟ وامتى كلمتيه؟ من يومين اتنين. وهي قالت لك ايه ما؟ المساله بقى تعالي العال، اصلها يا ضي عينيا زعلانه عشان امه، ادي الحكايه. بلكن كده برضو يا فاطمه، ما فيش غير كده. ولكن قلت لها ان انا اللي طلبت منك تحدثيه. ليه؟ هو انا حماره؟ داني بفهم كل حاجه واعرف الاصول برضو. انا عارف يا فاطمه يا ام الحاج، ده انت واحده صحيح تستاهلي تقلب كده. تعيش يا سعطوي، ربنا ما يحرمنا منك. وبعدين يا فاطمة؟ بعدين والنبي ما شفتها من يومين من بعد ما حددتها على طول، ولو ما كانتش الدنيا ليلت كنت قمت رحت لها. الصباح رواح. على كل حال لازم برضو تدنك تحدتيه. امال ده شيء ضروري. والأكادة اللي عطلنا عنها اليومين اللي فاتهم اني كنت جايبه شويه قماشات كده معايا من البندر، وكنت بفرهم على اصحاب الاسمي. ربنا يقويك يا ام الحاج، والله انت واحده صحيح لكن تساوي 10 رجاله. ايه الراجل راجل برضه يا سعطوي. طيب يا ست فاطمه انا متشكر قوي، بس لسه برضه ماني عارفه البركه فيكي. ده انت البركه كلتي. خليتك بعافيه. مع الف سلامه يا سعطوي. الله يسلمك. ايه دي الدنيا ليلت بصحيح. اسمع يا ريس محمد. ايوه يا سي حسن. فاضل كتير تحسب. ادي احنا مستنظرين يا سي حسن، والسكه ما فيهاش حس ابدا. حس الزرع والبضع والليل. انت رابط الحصانه كويس امال؟ امال يعني متداريين زي ما احنا متداريين في قلب الزرع كده. على كل حال خد بالك يا سي محمد. واخد بالي او ما تخافش. اللي يحب ما يخافش يا سي محمد. ما اقصدش يعني الحب بيعلم حتى الجبان زي بقى شجاع. يا سي محمد انا عارف انك ما تقصدش. وطي حسك يا سي حسن، في حد ماشي جاي علينا. يجي علينا زي ما هو عايز. انا الليله قاتل يا مقتول. انا ما عدليش حياه من غير نعيمه يا محمد. ممكن تكون هي يا سي حسن. هي؟ طب بص كده قوي، خلينا بص كده قوي، اوعى شويه. فين هي؟ فين؟ لا ده راجل ماشي. شايفه؟ ايوه شايفه. وده يبقى مين ده؟ احنا عارفين يبقى زي ما يبقى. ده الواد المهبول ده، انت فاكره؟ مين؟ اي والله نور القمر على وشه، وشه باين خالص. ده ابن صبيح. تحسك احسن قرب مننا خالص. بلاش كلام بقى. صبيحة رايح فين؟ بينه شاف لحسنة. هو اللي ماشي على السكة يقدر يشوفهم؟ يمكن خرجوا شوية عن مكانهم. أنا مش قلت لك يا محمد داريهم كويس؟ أهو قرب ناحيتهم أهو. شفت بقى؟ لكن الله ده شافهم بصحيح. وبعدين لما نشوف هيعمل إيه ابن صبيحة؟ فين الله ما تتكلموا يا حسنة. طيب انا برضو هعرف. اظهر وبان عليك الامان يا مستخبيين. مش عايز تظهر وتبان؟ يعني اخد لحسن وامشي اسيبكم كده من غير كيف؟ ما تظهروا بقى. ايه اي واحد من بناتي؟ هو في بناتي يخافوا من واحد يا حسن؟ ما تقولوا اصحابكم. وبعدين ياخد لحسن يا محمد. ناخد لحسن. افرض اني زهقان من عيشتي وعايز اشتغل معاكم. انا مفيش في ايدي سلاح اهو، شايفين؟ ده انتم ضروري ولاد ليل. خدوني معاكم. انا والله طهقت من عيشتي. خدوني معاكم تكسبوني. اظهروا بقى. انا هفك لحصن. واذا ظهرتم خدتوهم، واذا ما كنتوش عاوزينهم انتم احرار. اني حمشي بيهم، بس ما فيناش من غاز ولا دار ولا حاجة، سامعين؟ ده وانا دي مش باين يا سي محمد، ده فك بيحصنك صحيح وباين هياخد. اطلع لي انت يا محمد ولا اقول لك اني هطلع لاني. استنى بس نتفاهم يا سي حسن، هو هيحصل ايه؟ والبلد كلها هتعرف انني ونعيمة بنحب بعض، وانني ونعيمة هربنا مع بعض، وانني ونعيمة هنكتب كتابنا. هو في سر راح يستخبي؟ هي دي جريمة؟ دي جريمة تولي وعطوة، واني بريء ونعيمة بريئة. اسمع ابن صبيحة، ما قلت اظهر وبان عليك الامان، خلي الاحصنة مكانها، اربطها مكانها. الله يا حسن، ينهر زي بعضه، هو انت ابن ليل كمان؟ لا انا مش ابن ليل، انا ابن غرام وفن ومحبة. يعني ايه الكلام ده؟ انا مش فاهم. مش فاهم لكن قلبك حاسس بيه. ازاي بقى؟ الله الله الله الله، ده محمد المغربي معاك كمان. ايوه امال فاكر ايه؟ طب ومين التالت بقى؟ دول تلات فحصني. مين التالت؟ مالكش دعوة بالتالت يا ابن صبيحة، التالت لسه ما جاش. التالت راعن القمر الطالل ده، وتحرس انفاس الورد، وتبص رجليه الخضة اللي ماشي عليه. التالت. اسمع يا ابن صبيح، احنا مش جايين نقتل ولا نسرق. هم جايين ليه؟ ما تقولولي. انا جاي عشان اشتري حياتي، ولو كان التمن هو حياتي. انا جاي عشان قلب اللي بيدقه جوه صدري ده قال لي قوم يا حسن روح. انا جاي عشان الورد اللي دبل عايز يكرمه. شوف يا ابن صبيح، انت راجل طيب. طب كتر خيرك يا سبحان. واحنا يا ابني مش حرامية ولا قطعين طرق، احنا ناس اهل فن. طب ما هو صحيح، وانت رايح فين دلوقتي؟ الدنيا على وش الصوب. انا كنت رايح قصر الحاج عبد الحق السعادي. اصلي زهقان يا سي حسن، اصلي عايز اتجوز البنت محاسن، وقلت 300 مرة لفاطمة الدلالي لكن لسه لحد دلوقتي. وفاطمة الدلالة مالها؟ ما هي بنت خالتها، بنت خالت محاسن. دي محاسن زي التفاحي، وانا بحب التفاح قوي يا سي حسن. التفاح يا ولاد، التفاح. التفاح انت بتحب انت كمان؟ ايه بحب يا سي حسن، وحاوز كده احفظ مواويلك وغنيها، لكن صوتي اظن وحش قوي يا سي حسن. المهم ان قلبك يغني من صوتك. يا سلام يا سي حسن، كلامك لولي يا سي حسن، لولي منقي كده. سي حسن. ايوه محمد. خليني قاعداني مع ابن صبيحه شويه، انا هقول له يعمل ايه عشان يتجوز. خد اللفه بتاعتك اهي. طيب انا معاك اهو يا محمد. سي حسن، نعيمه غادي اهي، خد حصانين وياه. تعال معايا يا ابن صبيحه. طيب قول. نعيمة. سي حسن، أبويا كان هيمسكني يا سي حسن. إزاي؟ وأنا بفتح الباب سمعني. وبعدين؟ زعق وقال مين؟ وبعدين أنا قلت النبي يا رب تخليك معايا يا رب، وهربت على طول، الجري طوالي. وبعدين؟ وبعدين زمان بلكن صحي ومش عارفة بلكن عمل إيه بقى. ما يهمش يا نعيمة، بلكن يجي جري وراي. مش هيلحق يا نعيمة، كنت بدايلك من قلبي يا نعيمة يا غالية، وربنا حقق دعائي. انا معايا هدوم رجالي، حطيها فوق هدومك والبس الطاقيه واللاسه دي ويلا بينا. الحصان اهو، تعرف تركب الحصان؟ لازم يا سي حسن، ضروري. الدنيا كانها بتغني حوالينا نعيمي، والنور كانه بيزفنا على الزمالي، والزرع ريحته عطر عطر خالص. السحاب يا نعيمي طلي، السحاب زي العقد في صدر السامي، والفجر بيزقزق بصوته الحلو زي العصفور، واحنا حنطير يا نعيمي. أني عاوز أضحك وأبكي، عاوز أغني وتسحى عيوني دموع محبوسي. تعال جنبي. أيوة اللي بتخليك جنبي يا سي حسن. يا سلام، أني في حلم ولا في علم يا ولاد؟ في علم يا نعيمي، حياتنا إحنا اللي بنعملها بإيدينا. أنت عايزة تتجوزيني وأنا عايزة أتجوزك، وملناش عيشة من غير بعض يا نعيمي. يلا بينا، يلا أحسن من صبيحة غيرتي. من صبيحة؟ هو يعني لازم الفرح يكون فيها شقينا غصن نفس لازم الهناوي يكون فيها مرارة. ابن صبيحي وبعدين هنعمل ايه؟ خدني يا سي حسن، احميني يا سي حسن. انا معاك، نفسي دمي على طول على طول لحد ما اموت كده. ما تخافيش من حاجة نعيمي، اركب الحصان. بقى حسن المغنواتي هو اللي يخطفه. شايف يا حاج عبد الحق؟ غرايب يا رجاله، انا مش مصدق وداني. يمكن يا ابن صبيحه يكون حد تاني. يعني لهاني فهمي يا ناس، مش قادر استحمل. كأن سكاكين بتقطع قلبي من جوه، كأن نار جهنم بتاكل في بدني، كأن حد صرمني على خشمي كل ما صمير مسمومي. يعني لو طوله مين يشفي غريري ويرويه يا اولاد؟ اصبر يا عطوة يا ابني، اصبر، خلينا نفكر في المصيبة ونشوف نحلها ازاي. اصبر، الصبر للمغلوب مر يا حاج عبد الحق. كل شيء لازم له دواء يا عطوة. ازاي واحد مغني يجيب العار لبلدني؟ نبقى احنا رجال عال ويجي العار لبلدني. يا عم متولي قوم نم في العار لبلدني. شوف بقى يا شيخ متولي. أيوه. نتوكل على الله، بس في شرط اذا كنت عايزني اجي وياك. خير يا حاج عبد الحق. بلاش كتر مصاريف، احنا هنا هو بقالنا كام يوم نصرف في البندر. لو كنا اتنين غير ما نكون اربعة. قصدك ايه يا عم الحاج عبد الحق؟ انا بصرف من كيس يا اخي على نفسي وعلى ابن صبيحة وياي. وهو ده كلام اهدي يا عطوة. اما المصاريف اللي بتحدث عنه؟ اسمع يا عطوة، اسمع كلام الناس الكبار، انت صغير برضو. لسه صغير يا ابني. ايه يا حاج عبد الحق ما تقول الكلام المفيد يا عطوة. احنا اتفقنا بعد ما رحنا وما وجدناش حسن اننا نقعد في البندر كام يوم ونرجع تاني على بلد حسن، مش كده؟ ايه. امال كنت عاوزنا نرجع بلدنا من غير نعيم في ايدني؟ كنت عاوزنا نرجع بلدنا والعار فوق رصني؟ محدش قال كده يا عطوة. أنا ما كنتش عايز ده نرجع بلدنا ولا حاجة، لكن دلوقتي. إيه دلوقتي؟ دلوقتي نروح أنا وعمك الشيخ متولي وبس، مفيش ثالث معانا. فين يا حاج عبد الحق؟ تروحوا فين لوحدكم؟ نروح بلد حسن ونقابل العمدة ونحكي له الحكاية وننتهي في الموضوع ده بالعقل كده. انت مالكش مرواح ويانا يا عطوة، لا انت ولا ابن صبيحة ولاني كمان. اسكت انت يا علي، يعني فالحوش يا خي. طب وانت ايه رأيك يا عم متولي؟ برضو كده رأي عمك الحج مظبوط يا عطوة. اصل انت يا ابني بلكن يعني بلكن تغلط في حاجة وانت لسه شباب ناقصك الحكمة كده. طيب تسافر انت على بلدنا يا عطوة وتستنظر لما نرجع على بلدني. لا يا عم متولي، ماليش وش ارجع البلد كده. انا هستنظركم هنا في البندر انا ويا يا ابن صبيح. ادي اللي حصل يا عمده. والسبب يعني ان حسن بيشتغل مغنواتي، مش كده برضو يا شيخ متولي؟ ايوه كده برضو يا عمده. هو في سبب تاني يعني؟ لو حسن ما كانش مغنواتي كنت تعطيه بنتك؟ كنت اتجوز هالو؟ هي دي عاوزة كلام. لكن بقى أصل حكاية الغنى دي ما هياش برضو ولا بود. المهم دلوقتي يا عمدة اننا نحل المسألة بالعقل والحكمة. انت يرضيك يكون لك بنت ويخطفها واحد؟ لا، وهي دي ترضى حد؟ يرضيك البلد تاكل وشنا؟ ابدا ابدا. يرضيك اننا نرجع على بلدنا ورقصنا مططية وعنينا مكسورة في الارض؟ لا ابدا يا حاج عبد الحق، واحنا ناس برضو ولاد اصول يا عمدة. اسأل علينا الجيهة والبنادر كمان، اسمنا والحمد لله زي البرلانت كده. طيب واذا كان حسن برضو من اصول يا شيخ متولي؟ ما احنا ما بنقولش حاجة، بس المسألة جت. وهو برضو ابن الأصول يخطف بنات الناس يا عمدة؟ يا شيخ متولي صدقني حسن ابن أصول بحق وحقيق. حسن أصله أشق المغني وخرج يغني عشان هو بيحب يغني، مش عشان يبقى مقلته. على كل حال حسن على راسنا من فوق، بس موضوع البنت لازم ينتهي. يا حاج عبد الحق تسلم راسك، بس ثاني عاوز اقول لكم ان حسن ماهوش خسيس، حسن قريبي وانا عارفه كويس. قريبك؟ قريبك يا عمده؟ ايوه امال، حسن قريبي وزي ما يكون ابن تمام. غيرش هو اللي طلع في الغنى كده ويا مع فرنا وياه، لكن ما فيش فايده، اللي في دماغه في دماغه خلاص. على كل حال احنا ما غلطناش يا عمده، لكن دي بنتي وكتيره قوي لما تتخطب بنتي كده، ولا ايه رايك؟ عندك حق يا شيخ متولي، عندك حق. دلوقتي نبعت نشوف حسن. اتفضلوا اشربوا القهوه. هعمل ايه يا عمدي؟ مفيش حاجه بايدي اعملها. يا شيخ متولي ريح بالك، احنا بعتنا الشيخ عبد الموجود يمدى لحسن، وكل شيء دلوقتي يبقى عال. احنا متشكرين يا عمده، متشكرين. انا ما عملتش شيء، الشكر لله يا حاج عبد الحق. زمان عبد الموجود راجع مسافه السك. مرحبا بالشيخ متولي. مرحبا بالحاج عبد الحق. اقعد يا سي حسن، اتفضل. متشكر يا عمده، انستونا يا رجاله، البلد منوره. كتر خيرك يا حسن يا ابني. واني على كل حال ماليش بركه غير عم الشيخ متولي يا عمده. والله انك بني ادم اصيل يا سي حسن. ربنا يبارك فيك يا حسن يا ابني. خلاص نكتب الكتاب هنا في السر كده، ولا من شاف ولا من سمع، وبعدها نسافر على طول على بلدكم يا عم الشيخ متولي ونعمل الفرح هناك. يا ابني ما ينفعش، لازم مأذون بلدني هو اللي يقعد العقد ضروري. اسمع يا حسن، خد كلامي انا. انت تعرف ان كلامي كلام صغار. استغفر الله يا عم الحاج عبد الحق. خلاص يا حسن، انت هتتجوز نعيمة، ونعيمة لك كده حلالك يا ابني، بس هودني اني. تحت امرك يا عم الحاج. احنا اتفقنا خلاص ناخد نعيمة ويانا، يبقى اسمنا برضو رجعنا قدام الناس بكرامتنا، وبعدين حضرتك تيجي حدانا وتخطبها من بلدنا وتقعد عليها في بلدنا، تبقى في الحلالي. طولت رقبتنا يا حسن. طيب هو مش عطوة كان عايز يتجوزها؟ عطوة؟ احنا مالنا دلوقتي ومال عطوة؟ اهو العمدة قادي الكلمة بدالي، احنا مالنا دلوقتي ومال عطوة. ازاي بقى مالنا وماله يا حسن؟ هاودني انا، عطوة مش هيتجوز نعيمة، نعيمة حلالك انت. ما تتكلم يا شيخ متولي. اتكلم اقول ايه يا حاج عبد الحق؟ ما هو البركة برضو في كلامك انت. انتهينا يا حسن. ايه رأيك يا عمدة؟ والله مدام كلام رجالي يبقى خلاص يا سي حسن. تسافر نعيمة وياهم؟ ايوه برضو، وتروح انت حداهم وتنهوا الموضوع، وما تفكرش بقى في مسألة عطوة دي. عطوة يروح يعمل اللي هو عاوزه بعيد عني. انا احترمت الرجالة وصمت كرامة عم الشيخ متولي فوق راسي، ونفذت كلامك يا عمدة انت وعم الحاج عبد الحق، وباقي اللي هيعمله بقى عم الشيخ متولي عشان يرد بيه على احترامي له. كل خير يا حسن، كل خير يا ابني. هتفضى يا نعيم، الدنيا كلها هتفضى في عيني، لكن انفاسك هنا، الارض اللي مشيتي عليها هنا، الحيطان اللي نظرتيها هنا، الدار اللي عشت فيها هنا، كل شيء هنا هيفكرني بيك يا نعيم. هدخل احسس على الارض اللي مشيتي فوقها، انظر في الحيطان اللي عينك شافتها، اتنفس الهواء اللي انت تنفستيه، المس كل حته في الدار شافتها، وابوسها مش ببقي لكن بقلبي يا نعيمه، كلها أيام بسيطة، أيام فراق وبعدها اللقة. معلش يا نعيمة، كان لازم أكون راجل وحافظ على كرامة أبوكي مدام هو خلاص اتفق على أننا نتجوز. بس أنا عاوزة منك حاجة يا سي حسن. أطلب عناية يا نعيمة. أنا كنت عاوزة كده حاجة بس من ريحتك يا سي حسن. اللي أنت عاوزاه يا غالي؟ عاوزة منديل من مناديلك يا سي حسن. بس كده يا نعيمة؟ أيوة، حاجة بس شم فيها ريحتك يا سي حسن. أنت أنا بحب ريحتك يا سي حسن. يا نعيم، مع السلامة يا حيلي. الله يسلمك يا خالتي أم حسن. خليك معانا يا سي محمد يا مغربي. وياك يا سي حسن. جهزت لك يا أبو مار؟ أيوة مار، والمحطة على كل حال قريبة مش بعيدة يا الشيخ متولي. اتفضلوا اتفضل يا حاج عبد الحق. يلا يلا يا نعيمة. خلاص يا محمد، سافرهم خلاص. بعد كم يوم نتوكل على الدركسة، ومن الدركسة على بلدهم، والمسألة تنتهي بخير إن شاء الله. الطير دلع السجر عمال بيبكي ليه؟ بكى وبل المحارم من دموعي ليه؟ فايت على شيخ عالم بيقرأ والكتاب في إيديه، رمى الكتاب من يمينه والتفت قال لي الشهد بعد الحبايب يتأمل بوقي. ايه والله يا سي حسن، لكن على كل حال انتم لبعضكم، يعني تأجيل كم يوم ما يهمش، خصوصا ان رضا الشيخ متولي حاجة كويسة برضو، اهو على بلدهم طوالي من الدركسة. مش عار ده يا عم متولي؟ عار ولا لا؟ وحنعمل ايه بقى عطوة يا ابني؟ اهو مكتوب يا عطوة. والله ماني قادر ارفع راسي في وسط الناس. على كل حال اهي رجعت ويانا يا عطوة، مش احسن برضو انها رجعت وياني؟ مفيش احسن من ما جايب خبره، هو دي اللي يشفي غليلي. يا ريتها كانت ماتت وخلصتني. انت مش خزيان يا عم متولي؟ خزيان؟ ايوه يا ابني، ايوه يا عطوة، خزيان وحاسس اني ماشي زي الكلب الاقرب، الناس كأنها بتهرب مني. خزيان يا عطوة. وهي مش حاسة باللي عملته يا عم متولي. هي دي لازم تتأدب يا عم متولي. البت زي ما كانتش تتكسر تجيب لأهلي الفضيحي، وهي نعيمة جابت لنا الفضايح. لكن لازم تتكسر عشان تعرف ان الله حق. ايوه كلامك مظبوط يا عطوة. ازاي تضربوها كده يا شيخ متولي؟ امال كنت عاوزنا ندلعها يا حاج عبد الحق. دي تستاهل اثر ابتها قطع كده. بلاش الكلام ده يا عطوة، اسكت انت. اسكت انا ازاي يا حاج عبد الحق؟ المسألة دي انت مالكش دخل فيه. بس يا ولد اسكت، بلاش تعدي وقلة حي. انت جاي تشتمني هنا يا حاج عبد الحق؟ استنظر شوية يا عطوة، ده عمك الحاج عبد الحق راجل قد ابوك يا عطوه. وانا قلت حاجه ماني عارف برضه، لكن المساله دي مش عاوزه لخلخ. مساله ايه يا عطوه؟ احنا رجاله كبار، ولما نربط كلمه لازم ننفذها، انت سامع؟ وكلمه ايه اللي ربطتوها؟ احنا اتفقنا يا شيخ متولي انك ما تتحددش مع نعيمة. ايه؟ وما تجرح لهاش احساس، دي مكسورة خاطر برضو يا شيخ متولي، ويتيمة ام، وكمان لسه بنية صغيرة. ما تقطش يا حاج عبد الحق، ما تقطش يا اخي. وهو مين اللي يطيق يا عم متولي؟ ما تقطش فيها نار التهي عطول. هو الراجل لما يكون حمش يبقى غلطان؟ يا ابني احنا عقدنا كلمة فضروني نمشيه. كل من كان يمشي على نفسه اللي هو عاوزه يا عم الحاج عبد الحق. انت ساكت ليه يا شيخ متولي؟ انت سايب ولد من ولادك يتحكم فيك كده؟ ده عايز يولع لك الدنيا قدامك وسايبه يعمل اللي هو عاوزه وساكت؟ وانا بيدي ايه يا حاج عبد الحق؟ احنا مش اتفقنا ان حسن لما يجي الدراكسة هيحود علينا هنا ونكتب كتابه على نعيمه إيه؟ ونخلص الحكاية؟ الكلام ده حصل بحق وحقيقي يا عم متولي؟ ايوه انا قلت كده وبس. يعني ايه قلت كده وبس؟ اهو عشان امشي اموري. امال كنت عاوز اقول ايه؟ ايوه اهو كلام كده. امال كنت عاوز يا حاج عبد الحق يسيب بنته مع المغنواتي؟ يعني كان كلام غش في غش يا شيخ متولي. امال نسيب المغنواتي هو اللي غشنا يا حاج عبد الحق؟ اسكت انت يا عطوة، انا بتحدث مع عمك، ما تنطق يا شيخ متولي. ان جيت للحق انا برضو كنت موافق، لكن بقى لما وصلت البلد وشفت ابن اخويا عطوة رجعت في كلام. هي بيعة ولا شراء يا شيخ متولي؟ ده كلام رجالي، ده اتفاق مع عمدة البلد. وانت عاوز يدي نعيمة للراجل اللي خطفها؟ يعني ايه الكلام ده؟ يعني ما نبقاش رجالة طول العمر يا حاج عبد الحق؟ بقى رجعت في كلامك يا شيخ متولي؟ والله عارف. ايوه رجع في كلامه يا حاج عبد الحق. وبالمفتشري كده انا كنت خاطر نعيمة من قبل ما المغنواتي خطفها، عرفت بقى يا حاج؟ كنت عارف يا عطوة، لكن نعيمة ما هيش لك يا عطوة ولا انت ليها، كل واحد فيكم شكل يا عطوة. على كل حال اللي حصل كده وخلاص. والله ما انا عارف اودي وشي فين لما يجي حسن ورجالته على بلدنا. قدامي فاضية دلوقتي ومحدش شايفني، انا في الزرع. المغنوات اتأخر ليه؟ كل دقيقة بتمر كأنها يوم بليلة يا ولاد. ايوه يوم بليلة. انا حاضرة المغنوات الضربة القاضية، رصاصة واحدة ما ترويش غليلي، رصاصتين ثلاثة اربعة على قد ما اقدر. ايوه قربنا خلاص، البلد قدامنا هي يا سي حسن. انا جيت الدركسة قبل كده مرتين. دول الفايتين كتير قوي. فين حسن؟ فين حسن؟ الدركسة بلد عام وناسها ناس طيب بحق وحقيقي. ده من اصلك بس يا سي محمد. اضربني من دلوقت اهو حسن اهو، لكن دي في وسط الرجالة، يعني لازم الرصاصة تصيب حد غيره يا ولاد. وانا عايز روه، عايز روه مشروف كده. ايوه ايوه كده. يا سلام فلت المغنواتي، مفيش فايدة مفيش فايدة دلوقت. معلش المرة الجاية. يا سلام الامر شكله جميل قوي يا سي محمد. ضروري، امال ايه بقى اللي يبقى شكله جميل؟ الليله انا شايفه اجمل يا سي محمد. طبعا طبعا. تعرف ليه؟ عارف. امال انا شايف كل شيء في الدنيا جميل يا سي محمد. طيب يا سي حسن، ده شيء على كل حال يسرني. الواحد لما بيحب حب عفيف يا سي محمد بيشوف الدنيا حلوة قوي، خصوصا لما كده ان شاء الله بكرة تتم الخطوبة وينكتب الكتاب. تحب بكرة ان شاء الله يتم كل شيء؟ امال يا ابو علي. يا ريت يا محمد، ده اليومين اللي فاتوا دول كنت عايش في نار نار كده. ما هو خلاص بقى يا سي حسن. تصدق بالله يا محمد، لا اله الا الله، انا نفسي اطير كده. اطير عشان اشوفها. يا سلام يا محمد، انا هشوفها ضروري بكره يا محمد، هشوفها هقول لها كلام كتير قوي. والله انا بفكر نبقى نبعت تلغراف برضه لعمدة بلدنا. امتى؟ لما ان شاء الله كده كل شيء يعني يتم بخير. طب ما هو ضروري يا سي محمد، ده العمدة راجل طيب وعامل المساله مسالته مظبوط. انت كمان راجل طيب يا ابو علي. تعيش يا ابو حميد. غتوري. ايوه يا سعطوي. وصلوا يا غتوري. شايفهم. خد بالك لحد يمرق من هيني ولا من هيني. مفيش حد، ما تخافش. انا ما بخافش يا غتوري، انا اسد. يلا يا غتوري. ما شاء الله. ايوه يا ست نعيمة، اني الحلق وقع من ودني وانكسر. وانت لسه صحية يا ست نعيمة؟ مش جاي لنوم يا ما شاء الله. وبعدين زي ما تكون سكينة غزت قلبي كده ونفسي طبق علي قوي يا ما شاء الله. سلامتك يا ست نعيمة. الدنيا ما شاء الله زي ما تكون كانت منورة كده وبعدين ضلمت في عيني. القمر باصص علينا من الشباك اهو. القمر فين؟ مش عارفة كده، زي ما يكون انطفى زي القلوب في الفرح لما ينطفي يا ما شاء الله. لا يا ست نعيمة، دي بس اصحابة جت على وشه. بصي ايه هتمشي اهي. يا ريت يا ريت تمشي، انا مقبوضة قوي يا ما شاء الله. يا ست نعيمة نامي، نامي استريحي، مش جاي لنوم يا ما شاء الله. النوم للي باله خالي يا ما شاء الله، لكن انا مربوكة كده والحزن راكب قلبي مش عاوز يسيبه. اسمعي ما شاء الله. ايوه يا ست نعيمة، اسرق لك اللمبة. اللمبة؟ لا، ما احنا شايفين بعض اهو عشان نشوف الحلق اللي وقع من ودنك. طيب يا ما شاء الله اسرقيه. اهي فردة الحلقة اهي. هي فردة واحدة ولا اثنين؟ فردة واحدة. النبي دي ما اتكسرتش، دي سليمة اهي. الحمد لله. يا سلام، اصل الحلق ده ما شاء الله كان سي حسن جابولي واحنا في البندر. عاش من جاب يا ست نعيم. ايوه يا ما شاء الله، ربنا يخليك يا سي حسن. ده ابوك لسه صاحي في المقعد التحتاني يا ست نعيمة. ماني عارفه. طب وايه اللي مصحيه لحد دلوقتي؟ اصله لازم نستنظر حسن يا ما شاء الله. ليه بقى؟ هو يعني اسكتي، اصلك مش عارفه حاجه في المساله دي. أنا كمان سهرانة عشان بس ولو أشوفه كده من بعيد. من بعيد يا ولاد. يا ست نعيمة، ده الدنيا ليرت قوي، تحسب إنه حيجي برضو؟ أمال أنا عارفاه كويس، يجي ولو كانت الدنيا كحل كده. زي ما قلت لك يا غتوري. خلاص يا سعطوي، وتخت البندقيتين تمام. امال يا سعطوي؟ وبكره نتقابل الصبحيه قدام الجامع. انا عارف. نتقابل عشان نهيص، هنعمل ولا الفرح يا غتوري. تعيش يا سعطوي. امال مش خلصنا المأموريه؟ مع السلامه. الله يسلمك. بسم الله الرحمن الرحيم. مين؟ ابن صبيحه. الله، سعطوي. ايوه انا ابن صبيحه. اصلاني كابتن. انت جاي منين يا ابن صبيحه؟ اصلاني جاي. ما تتكلم، كنت فين وجاي منين؟ اني والنبي يا سعطوي. انت حضرت ولا حوريك شغله؟ لا بلاش والنبي يا سعطوي توريني شغل ده انا عارف. طب اوه جاي منين؟ اني أنا كنت بلف حوالين دارهم كده يا سعطوي. دار مين يا ابن صبيح؟ كنت بلف حوالين دار دار التفاحة، دار محاسن. أنا أصلي بحبها قوي يا سعطوي. أنت مش قلت لي إنك حتجوزها لي يا سعطوي؟ أي ضروري لازم أجوزها لك. أنت كمان بتحب يا ابن صبيحة، ما بقاش إلا أنت كمان. أيوة أنا بحب محاسن قوي خالص قوي، والنبي يا سعطوي أنا بحب التفاحة سعطوي. حبك تعبان، امشي مجرد من قدامي. يلا أنا بحب محاسن يا أولاد، بحب التفاحة. يا سلام على التفاحة يا أولاد. شفت يا شيخ متولي؟ يا خسارة يا حق عبد الحق، ضربوه قتلوه يا متولي، غدروه غدر المجرمين. والرجل الطبال محمد المغربي ما هم ضرب راخر وياه. اهي لزق فيني يا شيخ متولي. لزق فيني ليه بقى؟ هما مش كان جايلني؟ طب وايه يعني؟ يعني دلوقتي الناس تقول ان حسن هربت معاه نعيمة، وبعدين راح أهلها جابوه، وبعدين حسن جه فرح الدراكسي، وبعدين خرج من الفرح عشان يجي حدانا نص الليل، وبعدين انضرب بالرصاص هو ومحمد المغربي. يبقى مين اللي ضربوه؟ يبقى مين؟ الناس حتقول احنا اللي ضربناه، أهل نعيمه يعني. طب هو احنا اللي ضربناه برضو يا حاج عبد الحق؟ انت عارف اللي ضربه يا شيخ متولي؟ اني واني كمان عارف اللي ضربه. مين يعني؟ وحيكون مين غيره غير المجرم قتلي عطوة ابو اسماعيل. اني قلبي حاسس كده برضو يا حاج عبد الحق. يا خسارة الرجالة يا ولاد. دلوقتي بس عرفت انه كان راجل يا شيخ متولي. اني مش قلت لك الكلام ده كتير وانت ما صدقتش كلامي؟ والله الدنيا كلها ضلمة في عناية يا حج عبد الحق، وقلبي قلبي مقبوط كده. لا اله الا الله. نعمل ايه دلوقتي يا شيخ متولي؟ هنقول ايه للناس؟ ونقول ايه لعمدة بلدهم الراجل الطيب؟ يا دي الفضيحة يا ناس، يا دي الفضيحة. دي النيابة جت يا نعيمة. النيابة يعني ايه النيابة؟ مش هو مات خلاص يا ولاد؟ هيدفن في التراب يا ولاد. وصوته الحلو ده خلاص يا ولاد. اني انت مين يا اللي واقفة؟ اني فاطمة يا نعيمة. فوقي يا حالي فوقي. افوق ازاي يعني؟ افوق اني مش عارف، أنا زي ما أكون بقى على طول كده. إلى هذا أن أعكد على طول في الظلمة دي. لا بلاش تسرقوا النور يا أولاد. دي حسن، حسن انقتل يا أخواتي. إلى أن قتلني كمان. لكن هاني مقتولة هو. لا هاني عاوز اموت كمان وكمان. بلكن ما ماتش يا نعيمة. ما ماتش حسن، نهشلوه سطيحة. بيقولوا على نقلة الاستبالي. بلاش تسرقوا اللمضة يا ولاد. ده حسن، حسن راح. لمضة ايه يا نعيمة؟ ده احنا في عز الظهر يا نعيمة، الدنيا كلها نورها. نور هو فين النور دي؟ النبي ربنا حيسترها ان شاء الله. الإشارة الثانية جات يا أم حسن بتقول إنه بارك ربنا ينجيه. اطمني إن شاء الله خير. خدوا له يا عمدي، هي في اللي نزلت عليها يا عمدي. أنا أي مياك نسافر أهو يا عبد موجود. أيوه يا عمدي. النار النار يا أخواتي، أنا بلها ليه يا ناس يا حسن يا أبوي. أنا مسافر وراجع تاني، خد بالك أنت. حاضر يا عمدي. يا ولدي يا حالي يا حسن يا الاسم المغربي مفيش حاجة إن شاء الله. طيب وحسن؟ حسن سليمة يا ستي إن شاء الله، بس عاوز عناية شوية. الله يبشرك بالخير يا دكتور. طب طب والنبي أشوفه يا دكتور. تشوفيه إزاي يا ستي دلوقتي؟ ده ممنوع. خلاص إن شاء الله حيبقى عال. كتر خيرك يا دكتور، كتر خيرك. روح إلهي ربنا يخليك لليلك يا رب. الحمد لله الحمد لله. أني ردت فيا الروح يا عمدي، بس يا أخواتي عاوز أشوفه كده. يا أم حسن ممنوع. يا سيادة تفضلوا بقى، أنتم واقفين قدام أوضة العمليات تزعقوا كده ليه؟ ده ممنوع حد يقف هنا. يا سيدي أني أصل ابني جوه، ومحمد المغربي كمان غلبان صاحب عيال. يا ستي ما تودينيش في داهية، اتفضلي من هنا. يا أخي ما الدكتور شافنا وهو خارج ما قالش حاجة. وحياة أبوك ما تسببليش الأذية، العمليتين بخير والله، خير بإذن الله. عمليتين؟ أيوة مش هم رجلين؟ بخير بقولك. نادر علي لا سافر على مصر ام الدنيا وزور مقامك يا ام هاشم يا طهره، واعمل العيش والفول وافرقه كده، افرقه كده على بابك كده. طب يلا يا ام حسن نبعد شويه. الله يسلمك يا أمه. ومحمد المغربي أهو صحه؟ الحمد لله يا عمدة. لكن بصحيح يا حسن؟ خير بصحيح. يعني أنت ما تعرفش مين اللي عمل العملة دي؟ ما فيش داعي للموضوع ده يا عمدة. أهي جات سليمة برضه. ويعني الجماعة اللي كنا متفقين تناسبهم محدش منهم جه ولا حاجة؟ الغايب عذره معايا يا عمده. برضو كان لازم يسأله برضو. معلش يا عمده، ما احناش عارفين حداهم ايه. حداهم ايه يعني يا حسن؟ امال لا امال ما سايبك يا ابني. على كل حال حصل خير، انا غصب عني حسافر دلوقتي على البلد يا حسن، والحمد لله قدمت قمت بسلامة انت ومحمد المغربي، وكلها كم يوم وقلنا على البلد يا ابني. أهم يا سيدنا الشيخ، شايفهم؟ أي أيوة والله الحمد لله يا أبو علي. الحمد لله يا سي محمد يا مغربي، يا نهارنا ابيض يا ولاد. اهلا اهلا وسهلا بالحق عبد الله. النبي ما انت قايم من السرير يا سي حسن، استريح زي ما انت. سلامات يا ست ام حسن. تسلم وتعيش يا سيدي. سلامات يا سي محمد يا مغربي. كتر خيرك يا حق. تعرفوا ان الشيخ متولي عيان قوي؟ عيان قوي خالص. سلامته يا حق. خير حدا ايه يعني؟ والله يا ابني من يوم الجريمة دي وهو تعبان خالص، وقالوا حكمة كتير. ومش صحته احسن دلوقتي؟ بتتحسن برضو شوية، ربنا يشفيه يا حق. ده كان عايز يجي يطمن عليكم من يوم الحادثة، بس كان سخن خالص والحكمة برضو منعوه. حكيم بلدنا اصله راجل ناصح قوي. وزي عطوة ابو اسماعيل. والله يا ابني يعني ما بحب اشوف خلقته ابدا. نعمل ايه؟ وزي الست الصغيره. ليه؟ الست نعيمه طبعا. والله يا ابني كانت حتموت من الزعل، والحمد لله ربنا لطف. دي غلبانه البت والنبي يا حبك، مظلومة عيني. بكرة صدنا انشال من عليها يا ست ام حسن. ربنا كريم يا حب. ربنا بكرة يكشف المخب يا عطوي. وايه هو المخب يا نعيمة؟ انت عارفه واني عارفاه. يا شيخي والله ناصحة قوي. اسمع يا نعيمة، نفضها احسن يا نعيمة. هي دي اهدي اللي حنفضها يا عطوي. حكاية المخب دي واني مالي يا عطوي، ومالي اللي بتقول عنه دي. ابعد يا اخي عني، ما تسيبني يا عطوي. انت جاي ليه هنا دلوقتي؟ ايه مش انا برضه عريسك؟ عريسي ان شاء الله موت احسن. طب اتلهي يا بنت اتلهي واسكتي. مش ساكته يا عطوه، امشي من قدامي بقولك. ليه حتخيني يعني؟ لا انا مش قتلت قتله يا عطوه، ما بضربش برصاص في العتمه زي المجرمين، ما بغدرش بالناس في السكه. اخلصي اخلصي بلاش اللي تحيط. النبي عطوه ياني يانتي. انتي ايوه اني، وبكره تشوف. يا فاطمة قولي لي الصب. طب هو اللي بخبى عنك حاجة يا سعطوي؟ الناس يعني بتقوليه كده على مسألة حسن المغنواتي. الناس او حدت الناس كتير يا الدلعدي. ايه يعني؟ ما تقولي يا شيخي. ايه كلام ماله فايدة ولا عايدة؟ زي ايه يعني؟ اهم بيقولوا يعني انك انت اللي طخيت الرصاص. وفرض ايه يعني؟ هم بيقولوا كده وبس. اسمع يا فاطمة. نعم. انا اصلي قلبي كده ميلك قوي. زي اختي يعني. تعيش تحسن واحد زي حالاتي، مش لازم برضه ياخد بطاره. ازيك يا عم الحاج عبد الحاج؟ نعيمة اهلا يا بنتي. اقعدي يا نعيمة. انا جيت والنبي يا عم الحاج عشان مغمومة قوي. انا حزنت والنبي يا عم الحاج لما الحكاية دي يعني. عشان الغيط حرقوه يعني؟ ايه العوض على الله يا نعيمة. معلش هاني عارفه المجرم. ربنا ان شاء الله حينتقم مني يا عم الحاج. طب وعشان ايه المجرم دي يعني للعملة دي؟ عشان بقول لابوكي ان لازم نجوزك لحسن، وان عطوة ما ينفع لكيش يا بنتي. الهي تنحش يا عطوة يا ابن عايشي، الهي تنحش. طب وانت يا عم الحاج عبد الحق مش برضو حتقول للحكومة؟ حقولي يا بنتي. للنيابة قصدك، لكن فين هو الدليل يا نعيمة؟ العوض على الله يا نعيمة، والحمد لله اللي النار ما سرحتش في الغيطان اللي قرغطنا. الفلاحين برضو عرفوا يطفوه، نحمد ربنا على كل حال. طب بس اعمل ايه يا عم الحاج هاني؟ فيه يا بنتي بدي بس اعمل حاجة كده، بدي لو اقدر الاقي عطوه دي مطخوخ رصاصة في قلبه. الهي ينطخ ويموت يا اولاد، طب وابوي ايه؟ ماله يا نعيمه؟ يعني عمل ايه ابوي؟ ابوك زعلان قوي يا نعيمه، ونفسه سدت تمام من ناحيه عطوه. هو ابوك يا بنتي هيفضل كده برضه؟ لا ما هو صحيح، هو حد يرضى بالاجرام دي؟ ابوي انسدت نفسه من ناحيه عطوي، وعم الحاج عبد الحق قال له اني اني لازم يجوزني الحسن، وبلكن تتقطع رجل عطوه ده من دارنا خالص. ما هو صحيح، الهي تتقطع رجلك يا عطوه من الدنيا بحالي. شيطان، انت شيطان يا عطوه، ربنا قادر يقصفك قصف ويبعدك من سكتي. ربنا قادر يلمني اني وحسن. اه يا حسن يا سلام. ادي خط سير زي ما قلت لك كده يا سحاسة. طيب يا فاطمة كتر خيرك. على ايه؟ انا عملت حاجة؟ على كل حال برضو انا هعرف لك بالمظبوط. واحنا انا ومعايا رجالة هنيجي على المركز يوم الاثنين، وانت ضروري تقدر تيجي على المركز يوم الاثنين الظهر. هنكون قاعدين في قهوة المحطة، بس تشاوري لي من بعيد كده، وتبقى بقى تقولي لي على خط سيره بالمظبوط. يعني من حبابي عني عطوة ابو اسماعيل لازم يتأدب. لازم إله يا رب أشوف فيك يوم يا عطوة يا أبو اسماعيل. وحكاية نعيمة خليها دي على ناحية بقى، لازم برضو تنتهي يا فاطمة. ربنا يعمل ما فيه الخير يا الدلعة دي. سلم عليها قوي يا فاطمة، قولي لها أن حسن أنت في قلبه كده، وبكرة كل شيء يتعدل والأشياء تبقى معدن قوي. أنت يا بنت لسه ما أكلتيش، قومي حلي قليلك لقمة. أني النبي ما أقدر، أنا أصلي متوكلة على الله بقى، مسافرة طوالي. يا محمد اسكت انت. اسكت انا ازاي يا سي حسن؟ واذا سكت هو امن الساكن. يا عمده انت واخد بالك من قصدي؟ هي لعبه يا حسن، ده لازم نخلص عليه تخلص كده. يا عمده انا مش عايز كده. لكن احنا عاوزين كده يا سي حسن. يا ناس افهموني، انا مرضاش بالكلام ده. امال تضرب ايه يعني؟ هو يعني التخليص عليه صعب قوي؟ ما هو سهل خالص، لكن انا مش عايزه ينقتل، مش عايز اقتل حد يا ناس، انا عايزه يتأدب بس. يعني عايز نرد على اجرامه باننا نأدبه ادب، نعرفه ان احنا رجاله، لكن قتل وضرب ورصاص ما اللي بتفكروا فيه ده، دي مسائل انا ماليش دخل فيها. طب وعاوز نعمل ايه امال؟ احنا عايزين الانتقام الشريف. انا اتفقت ان مرسال هيجي على قهوه المركز يوم الاثنين الظهر، وهيجيب لنا خط سير عطوه بالمظبوط، وبعدين احنا بقى انا يعني والرجاله اللي معايا. لسه ما رجعش المرسال اللي بعته بلد حسن، لسه يا اولاد. يجي اوام يا سعطوي. مش طايق يا غطوي، مش طايق استنظر اكتر من كده. طيب ما نروح لحد بلده ونطخه في بلد. ايه يعني اللي هيحصل؟ اسكت انت يا زهران، نطخه في بلده ازاي يعني؟ انا مش قادر اقعد اكتر من كده. فين المرسال يا غطوي؟ اتأخر لي يا زهران. زمانه حيرجع يا سعطوي. هو اللي حيعرف اذا كان حدا المغنواتي فرح هني ليلة هني. ما هو ملوش اهل، كل ليلة في حتة مداح يعني من الغجر كده. يا ناري. ايه يا نعيم؟ جرى ايه يا بيه؟ انت بقى تشوف لك صرفة يا بيه. ان بتريحني بقى يا شيخ، هو اني اذنبت يا ناس؟ صرفة في ايه يا نعيم؟ في عطوة يا سيدي، في قتال القتلة يا سيدي، في اللي حرق غطعم الحاج عبد الحق. يا سيدي ريحني منه، ربنا يخليك يا شيخ. وهو بيعمل ايه يا بنتي؟ زهقني في عيشتي، كل ساعة ابص القهوة قدامي يابا. قدامك؟ طب وليه بقى؟ بيقول لي قال ايه انه هيتجوزني. ليه هيتجوزك؟ هو انت بعد اللي حصل ده ترضى يابا؟ لا يا نعيمة، عطوة لازم تنقطع رجله عن الدار يا نعيمة. انا كنت بقول اهو ابن اخويا برضه ويبقى زيتنا في دقيقنا، لكن دلوقتي خلاص خلاص، عطوة ملوش دعوة بيني ولا احنا لنا دعوة به من دلوقتي. الله ربنا يخليك يابا. ايوة كده، مال ربيت فيا الروح وحيات ما امسي ده ابو حلاوي، ربيت فيا الروح. مالكيش دعوة انت، اني هكلمه اني خلاص. ايوه يا عم متولي. يا عطوه انت مالكش دعوه بنعيمه بنتي. قصدك ايه يا عم متولي؟ قصدي ما تحدتهاش يعني كده يا عم متولي. ايوه يا عطوه، احنا دلوقتي في سكه وانت في سكه تانيه. يعني قصدك؟ قصدي اللي انت فاهمه يا عطوه. واتفضل بقى، اتفضل من غير مطرود كده. طيب يا عم متولي، ينفلق هنعمل له ايه يا قرفان؟ صدقت دي قرفان بصحيح من الزهران. هو فاهم انه سبع الليله يا غتوري؟ هو معزه معزه هفتانه كده. ده احنا اللي كنا حاميينه يعني. مال يا سعطوي؟ مش عايز ضرب نار، سامعين؟ عارفين يا سي حسن، يعني زي ما اتفقنا وبس. ايوه تسوقي الحبال وياك عوضين. امال انا مستني كلمه بس. دول قربوا قوي، هما برضو اتنين، عطى واحد من زمايله. عال قوي، مفيش احسن من كده. بس بقى ولا كلمة، نستنظر لما تبقى دورهم في عينينا، مش عايزين حد منهم يشوفنا. الله، ما حدش يرفع صوته منكم. حسن المغنواتي؟ ايوه عفوا، حسن المغنواتي. وده مين ده يا واد؟ انا غطر يا مغنوات، مسامع انا غطري، مش خايف يعني لا منك ولا من رجالتك ولا من عملة الانتار اللي عملته. اخلص تضربني وانت مكتفني يا مغنواتي؟ شك الحبال دي من حواليني وتشوف انت ورجالتك. اخلص يا اتي يا محمد، مش عايز حد منكم يتكلم معاهم، انا اللي هتكلم وياهم بس. كمموا بقى كل واحد منهم، اسحبوهم جوه الغير. يلا يا تسوق يا وهم، سي سمين يا مجرم، انا هعرف اقدمك تمام. ايش مداري منك هو المجرم ومساعد المجرم مش كده؟ سحسن سحسن. ايه يا محمد جرى ايه؟ بص في حد جاي علينا. مين؟ ولا يهمك. على كل حال هم منك له، هم جوه سارع. وش ده؟ ابن صبيحة ماشي يغني يا سي حسن، او ما شفناش؟ ده بيغني من قلبه يا محمد، مش ممكن يشوفني لانه شايف بس اللي بيحبها. خلاص ده بعيد خالص. ايوه طيب، جروا المجرم وزميله. على فين؟ على غيط الحاج عبد الحق. طب واحنا منين نعرف فين غيط الحاج عبد الحق يا سي حسن؟ عطوه المجرم عارفه. كم يا عطوه؟ ابكوا الكمامه من بق الحمير، مفيش حد لا رايح ولا جاي. امشي. الكلام ده يا حسن يعني ما بتقولش يا مغنواتي زي ما كنت تملي بتقولها يا مهزقه يا جبان. كل مجرم جبان زيك كده يا عطوه. طيب وده اللي معاك ده؟ مجرم ضروري زيك مش كده؟ غتوري ها؟ طيب تعرف يا عطوة، احنا هنحلق لك شنبك الليلة، هنجلدك جلد انت وزميلك، جلد من اللي بيحبه قلبك. تعرف ازاي؟ كده اوه مارك، كده اوه كده اوه. بتقول ايه يعني دلوقتي؟ كويس اوي، فين غيط عبد الحق اللي حلقته يا مجرم؟ فين غيط الحق عبد الحق يا غطوري؟ انت احسن لك من السكة دي. طيب جروا قدامنا انتوا الاتنين، انتوا متكتفين على قوي، ايديكم مربوطة ورا ظهوركم ربط مظبوط، يعني مفيش لكم خلاص، واذا حد طلع يجري منكم هيلاقي جزايته تمام. انجروا قدامنا انجروا تهور ده غيرت الحاج عبد الحق. بص يا عطوة, بص يا مجرم, خليت الزرع الاخضر خراب. هات الكرباج اللي معاك يا محمد اهو تاني دلوقتي بقدبك. بص يا عطوة, ارد عليك رد الراجل الشريف. وانت غدوري لازم كنت معاه لما ضربت النار للتدراكسة, مش كده؟ انت احسن. فين سبعت الليل يا عطوة يا مجرم؟ بزيادة بقى. وانت رحمت حد لما عايزني ارحمك؟ انا على كل حال مش هقتل, لاني مش قتل قتلة, لاني مش غادر. كتر خيرك كتر خيرك. قتلك وقتل غتوري ما يكلفش غير رصاصتين اتنين, لكن المسألة مش مسألة رصاصتين, ده كل رصاصة منهم جريمة يا عطوة, فهمت يا مجرم؟ هاد احنا حلقنا شنبك ووريتك ازاي يكون الادب. اسمع يا محمد. ايوه يا سي حسن. اربطوا رجليهم بالحبال كمان. أيوة. كمموا بقى كل واحد منهم تاني. ايوه ايوه كده, ارموهم هنا, ارموهم في مكان الجريمه من جرائمهم في الغيط اللي حرقوه. يلا ربنا يا حسن. شفت بقى يا نعيمي, عشان تعرفي ان اللي بفهمني محدش يفهم. ازاي يا فاطمي؟ انت كنت خايفه قوي واني كنت مطمنه خالص, بطني كانت فيها بطيخه صيفي. اصل حاجات الاجرام دي ما هياش جدعني, الجدعني هي اللي عملها حسن مع عطوه وغتوه. يا سلام. امال دي البلد كلها كانت زفتهم وهم راجعين مزلولين مكسورين. اتحلقت شنبتهم كمان يا نعيمي. شفتي يا نعيمة؟ ربك منتقم, اهو يسويه دلوقتي وسط الناس بعد العيال الصغيرة ما زفوه هم بيقولوا شدبك فين يا عطوة. امال يا بنتي, لابد من يوم لكل مجرم يتقدم فيه وياخد جزاته, ومين اللي يقدمه؟ حسن. مش عطوة برضه هو اللي بدأ؟ هو اللي أجرم وتجرم, هو اللي ضرب حسن ومحمد المغرب بالنار يا بنتي. لكن شوفي بقى حسن عمل ايه, ما قتلش زي المجرمين, انما أدب المجرم أدب مظبوط. اصل حسن والنبي عم الحاج عبد الحق طيب قوي وشريف قوي يا بنتي, كان يقدر يقتل الكلب عطوة, لكن بقى لازم ما يحبش يلطخ ايده بالدم, وده مظبوط. وكمان ضروري انت عارف ان ابوي طرد عطوة من دارنا يا عم الحاج. عارف يا بنتي, عارف كل حاجة, واني بيني وبينك هكلمه النهاردة. تكلم مين يا عم الحاج؟ ابوكي يعني. في ايه بقى يا عم الحاج؟ في مسألتك بقى, لازم يا بنتي نجوزك لحسن. امال اللي تشوفه يا عم الحاج, اللي تشوفه, اللي تشوفه يمشي فوق راسي كده. تسلم راسك, بمشيئة الله كله ينتهي يا نعيمة يا بنتي. يا متولي يا اخويا, قد انت والحمد لله خلصت من عطوه ومصايبه, يعني قطعت اللي بينك وبينه. ايوه عندك حق. ودلوقتي لازم بقى نزور حسن في بلدهم. يا راجل ده اللي حصل وياه ما يصحش يحصل ابدا. اهي كان الظروف بقى يا حاج. وراحت الظروف يا شيخ متولي, وقد انت عرفت ان الله حق. قصدك يعني نسافر نزور حسن ونشوف العمدة و... ايوه يا سيدي, وعاوز رأيي كمان. والله يا نعيمة ملها غير حسن يا شيخ متولي. ربنا يعمل اللي فيه الخير يا حاج. خلاص نتوكل على الله ونسافر. Thank you. الاخ ابوي والحاج عبد الحق مسافرين يزوروا حسن يا فاطمه. والنبي صحيح؟ ايوه النبي يا فاطمه. يا حليله يا اولاد، باب الفرج انفتح يا نعيم. اني يا فاطمه عاوزه ارقص رقص، عاوزه اغني زي حسن ما بيغني كده. طولي يا فاطمه، شوفي السما منوره ازاي، شوف الدنيا بقت حلوه خالص يا اولاد. ان شاء الله بكره ربنا يحقق اللي احنا عايزينه يا نعيم. غشتونا يا ابو علي. ليه يا عمده؟ اهو اللي حصل بقى انكم اتاخرتوا عن ميعادكم برضو. اصلنا حوادنا على البندر يا عمده. اهو برضو كان لازم تقولي يا حسن. نهايته الحمد لله على السلامه يا رجال. ازيك يا عوضين؟ وانت هتسوقي؟ الحمد لله بانفاسك يا عمده. ده تسوقي طلع راجل مظبوط. ما انا طول عمري راجل يا عوضين. لا ما كنتش راجل قوي كده. ولا ايه رايك يا محمد يا مغربي؟ يا اخي طول عمره سابع صحيح. طب وايه اللي حصل بقى؟ قولوا بقى فرحوني يا اولاد. سلامات يا حاج عبد الحق. سلامات يا شيخ متولي. الله يسلمك يا عمده. تعيش يا عمده. ده انت نورتم بلدنا يا رجاله. ده حسن هيفرح قوي لما يعرف انكم شرفتم يا حاج انت والشيخ متولي. والله احنا قلنا لازم اول نزور العمده ومن هنا بقى نطلع على ابو علي، مش كده يا شيخ متولي؟ امال العمده على كل حال هو الخير والبركه، هو الراس الكبير. تعيش يا رجاله. دارنا بقت كلها نور. تعيش يا ست ام حسن. يا مرحبا يا مرحبا. وازيك يا عم الشيخ متول؟ الحمد لله اللي شفنا انكم بخير وعافيه. ونعمه تنبقي النبي مالكم حق تسيبوهي، مش كان لازم برضو تبقى وياكم يا اخواتي؟ يا اخواتي نفسي اشوفه دي بنت كده. ما شاء الله. ايوه يا ست نعيم، تحسبي بقى يعني ابوي اهو سافر اهو، تحسبي بقى مش بلكن حسن يجي هنا يا ما شاء الله؟ ربنا يا ست نعيم يجمع شملكم. النبي انا نفسي كده افتح واغمض الاقي فرح كبير كده والناس جايه من كل حته تهني وتبارك ويقولوا يا حلاوه على فرح حسن ونعيمه يا ولاد. واني بقى ابقى خزيانه كده وفرحانه وحسن بقى اهياني. انت يا ولاد بس تحسب يعني المساله دي هتخلص بقى يا ما شاء الله؟ ان شاء الله يا ست نعيم، ربنا يطمنك بالخير يا ما شاء الله. بس ربنا اله يا رب تعمي عننا عطوة مجرمينه. انت سليمان مش شربت الشاي؟ ايوه يا عبد التواب. طيب يا اخي ما تقوم بقى من القهوه. اقوم اروح فين يا ياسين؟ ومين تقعد في العربيه بره؟ احنا مش اتفقنا على كده؟ صحيح. قوم بقى يا سليمان. يا اخي ما انا قاعد وياكم، يعني اذا جه حسن ورجالته وشافوني قاعد وياكم هيفهموا ان في خطه احنا رسمين هيك. جايز اصل وشك كده يا سليمان، يعني وشي اجرام مش كده؟ انتوا يعني اللي وشك ووش طوقه وصلاح كاك داهية منك ليه؟ طب والله ما انا قايم سامعين. طب اسكت يا سليمان. بص يا عبد التواب، ده حسن المغنواتي قاعد قدامنا اهو. الله، أمال ما شفناهش وهو نازل من القطر ازاي يا ولاد؟ أما ده حكاية صحيح، ده المغنواتي والطبال وياه كمان. ومين التالت اللي وياهم ده؟ طب خلينا بقى محترمين كده، واني هتحدد وياهم. يعني بلاش أماني واستنظر في العربية يا سليمان، وهو ده وقته؟ ما خلاص بقى، كل واحد يأمن سلاحه، مفهوم؟ إيه مفهوم. يلا بينا نروح لهم، واني اللي هتحدد، وانتم بس تقولوا أهلا وسهلا وكلام زي دي. ايه سألت يعني يا محمد يا مغربي؟ ايوه امال ايه يا سي حسن، بلكن بتقول كده بالتخمين. لا ودي تيجي برضو يا عمدي. طب سألت مين؟ سألت نظر المحطة؟ ايوه هو اللي قال لي فيه عطل في القطر وفاضل كده يجي ساعة زمن. طيب واحنا يعني حندننا مستنظرين ساعة زمن يا عمدي؟ برضو الاحسن نقوم نمشي شوية في البندر ونرجع عند معد حبي. يا سيادنا بلكن نقوم نمشي من هنا والقطر يقوم من هنا. يعني انتنا قاعدين كده يا محمد يا مغربي؟ اللي تشوفوه بقى، انا تحت الامر. واحد هم عشيشة واحد كان يصلحه. مش مرقص يا حسن؟ ايوه اهلا وسهلا. اتاري القهوة منور. يا مرحب يا مرحب، أني علي أبو إبراهيم، أخو محمد أبو إبراهيم، وحضرته ابن عمي، وديه السواق بتاعنا. يا 300 مرحبا، اتفضلوا، دي عمدة بلدنا. أهلا وسهلا. وده طبعا هو حد ما يعرفوش، دي الرئيس محمد المغربي، مش كده برضو؟ أمال أهو كده برضو. اتفضلوا يا رجالة، اتفضلوا. طيب روح أنت خليك في العربية. حاضر. هي عربية سليمان اهي، شايفها يا شويش؟ ايوه يا فندم. هم دلوقتي كملوا جوه القهوة. وادي سليمان يا فندم خارج من القهوة اهو. طيب عال، على كل حال احنا هنمشي ورا العربية دي من بعيد زي ما قلت لك. ايوه يا فندم. والقوة طبعا هتمشي ورانا احنا. البتشاويش اللي مع القوة عنده كل التعليمات يا فندم. مش عاوز كلمة افندم دي دلوقت، احنا لابسين جلاليب اهو، يعني كأننا تجار فلاحين اي حاجة. حاضر يا فندم. ما قلنا بلاش يا فندم دي. امرك يا امرك. على كل حال اذا كان القطر فاضل عليه ساعه زمن زي ما بيقول سي محمد المغربي، فاحنا ويانا العربيه بتاعتنا يا سي حسن. على ايه؟ ما هي قعدتنا حلوه اهي. والله ما يمكن ابدا، ده انت جاي لفرح ابن اخوي، واذا حتى كنت جاي لاي فرح ولا اي زياره، ودي تيجي. اتفضل يا عمدي. يعني حضرتك مروق على البلد بصحيح ولا يعني بس عشان توصلني؟ يا سيدي ده النهارده فرح ابن اخوي لازم. هو معقول ما كنش في البلد يا اخواتي؟ اصلا انا كنت جاي علشان اقضي مصلحه كده وارجع طوالي، مصلحه برضو عشان الفرح. امال ايه؟ على كل حال احنا متشكرين قوي، بس مش عايزين نتعبك يعني. يا ابو علي ده انت تؤمر امر كده، تعبكم راحة يا رجالي، خصوصا ان العمدة مشرف وياكم، دي بلدنا هتنور يا رجالي. اتفضل يا عمدة. طب اتفضل انتم لما حسب القهوة. ودي تيجي، ده انتم ضيوفني. اسمع يا سيدني. ايوه جاي لك. حاضر. اهو ركبوا العربية، نطلع دلوقتي يا فندم. يا شاويش استنى شوية لحد ما يقوموا هم بعربيتهم. اهو خلاص اهو. طيب يلا وراهم، والقوة هتطلع ورانا. وزي الحاج عبد الحق يا رجالة، عال قوي ده راجل سكارة يا ابو علي. ايوه هو راجل طيب صحيح. وعشان كده عطوة حرق غيطه، عطوة ابو اسماعيل. ايوه يا سيدي. بلاش السيرة دي، احنا رايحين فرح يا رجاله، مفيش داعي للكلام اللي يغم. عندك حق، ده الفرح الليلي هيبقى للصبح، محدش هينام في بلدنا الليله يا سي حسن. حاكم دلوقتي تلاقي اخويا محمد ابو ابراهيم مهموك قوي خالص. مدبولي يا واد يا مدبولي. ايوه. اه يا خيبتك اللي بالويبه يا مدبولي. ليه بس يا عم ابو ابراهيم؟ يا واد انا مش قلت لك تتنك مع بتوع الفراشي؟ تقوم كل ساعة والتانية تنط تبقى قدامي يا ابني. بتوع الفراشة عاوزينك وياهم. ايه ماني وياهم يا عم ابراهيم. طب يلا اجري ما اعمل لك همة يا مدبولي. هو اللي سقطان. يا نعيمة يا اختي صبرك بالله، ده عمك الحاج عبد الحق. عارفه عم الحاج عبد الحق رح يسأل عن الضابط. ايه وعرف انه قام ورا عطوي، لكن ايه بس اللي يطمني يا فاطمة؟ ربنا حيطمنك ويطمني كمان يا نعيمة. طب اعمل ايه دلوقتي بس يا اخواتي؟ اداني قاعدة هنا في الدار ولا قوم اروح الفرح؟ لكن يعني بس قوليلي يا فاطمة. ايه يا نعيمة؟ اقولك ايه بس يا نعيمة؟ يعني بس قوليلي بس يا فاطمة، لو يعني ان شاء الله حسن لما يجي سالم كده النهاردة، الله ربنا يجيبك سالم يا سي حسن يا رب. حق يا اخواتي لو حصل انه، لكن لا، الشر برا وبعيد عنك يا حسن، ربنا يحميك لشبابك يا رب يا سي حسن. يعني قصدي لما حسن ربنا كده يجيبه بالسلامة النهاردة، حيروح على الفرح طوال يعني؟ ضروري. اما الحيروح على فين يعني يا نعيم؟ قصدي بلكن يجي الاول حدانا هنا. يعني عايزه تعمل ايه دلوقتي يا نعيمي؟ انا مش فاهمه. يعني اروح على الفرح ولا استنظر هنا؟ اللي تشوفيه يا نعيمي. على كل حال هو اول ما حييجي حنعرف ضروري. يا ما نفسي اطلع قبله كده يا فاطمه في اول البلد كده. ويا ما نفسي كده ساعه ما اشوفه كده أزغرت يا ولاد. هانت يا نعيمة هانت، كلها ساعتين زمن ولا ساعة ونبص نلاقي حسن ويانا. يا رب يبقى كده بصحيح يا فاطمة. بعدين يا شيخ متولي؟ والله ماني عارف يا حق عبد الحق. آني متوغش قوي خالص يا شيخ متولي. صحيح رحت أسأل على الضابط وعرفت إنه قام في مأمورية، يعني مأمورية عطوة يعني، لكن برضو مش قادر أستني كده يا شيخ متولي. ماني عارف يا حق، أني برضو زيك تمام ومش قادر أتحدث مع حد أبدا أبدا. تتحدث؟ لا، إحنا نستنصار لغاية ما نشوف النتيجة. ما هو صحيح، لكن الصبر بقى فين الصبر؟ ايوه يا شيخ متولي، والله طلع في دماغي كده ان اطلع على السكة الزراعية وادني واقف على السكة لحد ما اشوف ايه اللي حيجرى. طب وش عرفك انهم يعني انهم حيجوا من على السكة الزراعية؟ طيب وبعدين على مهلك شوية يا شويش. حاضر يا فندم. أكتر من كده كمان، الظاهر إن حد فيهم بيبص وراه، إحنا مش عاوزين حد فيهم يحس إننا ماشيين وراهم بالذات. مفهوم يا فندم. أيوة على مهلك كده، إن شاء الله ربنا حيوفقنا ونريح الناس من عطوة وإجرامه. تطفي غليلك يا سعطري. ايوه، ساعد ما توصل العربية يا غتوري تقف قدامي، هينزل سليمان وياسين وعبد التواب ويحوطوا حسن واللي وياه. ايوه، وحنخرج عليهم احنا بالسلاح في ايديني. ايوه يا سعطري، وحنجرهم جوه الزرع ايديني ونكتفهم بالحبال زي ما عملوا فينا بالظبط يا سعطري. حربط حسن المغنوات في الصجرة اللي غادي دي، حربط ايديه ورجليه وححلق له شنبه الأول ضروري. مال مش هو حلق شنبتني؟ الكلب. ياني تعرف بعد كده يا غتوري نخلص عليه طوالي. نخلص عليه ازاي بقى؟ مال ازاي نخلص عليه طوالي يا أهبل؟ ده الأول لازم أقطعه تقطيع حتت كده، لازم أعذبه تعذيب الهوايل، لازم أشرب من دمه شرب كده، وبعدين اطوخ رصاصي. رصاصي وحدي؟ لا، لازم افرغ الرصاص كله في قلبه. عندك حق يا صاحبي، في الاول ضروري نوريه شغل، ندوق نار مهنم قبل ما يشوفها بالنار. تحسب انهم اتاخروا يا غتوري؟ لا، لسه بدري يا صاحبي، زمانهم برضو حيوصل. اظن خلاص بقى هنوصل البلد بعد شوية. خلاص يا سي حسن، والله أنا متشوق لبلدكو قوي. وبلدنا كمان متشوق يا أبو علي. العم ده ظن اول مرة يجي الناحية دي. ازاي بقى يا محمد يا مغربي؟ داني ليه معارف كتير قوي هنا. الله، احنا رايحين فين؟ عشان بنحود على الزقم يعني. ايوه السكة ظنه طوال. لا اصل السكة دي بيصلحوه، ودي تخريم اقرب. مدام تودي خلاص. تودي طوال يا عمدي. شايف يا شاويش؟ ايوه يا فندم. دول حودوا في الزقم. انا عارف الزقم ده يا فندم. وكر للقتل والجريمه. انا عارف الزقم ده انا كمان. طيب هدي شويه يا شاويش. حاضر يا فندم. ايوه هدي لغايه ما يمشوا قدامنا شويه، واستنى لما شاور للقوه اللي ماشيه ورانا. حاضر يا فندم. خلاص دوس على البنزين. خلصنا منه، وابويا خلاص بقى مش الحاج عبد الحاج. قال لي يا بنتي ربنا يتمم بخير، يعناني وحسن سي حسن يعني. خلاص بقى ربنا هيتمم بخير. واني فرحت قوي وقعدت اغني كده، قعدت اطبل حتى ارقص يا ولاد. لكن بقى جد دلوقتي حكايه عطوه، عطوه المجرم اللي عاوز يقتل حسن ويحرمني منه يا ولاد. يا رب داني ما صدقت افرح يعني. يا رب داني بنت طيبه ومسكينه ويتيمه الام كمان. يا رب داني يدوب يعني لقيت الدنيا اتفرجت في عيني والدنيا بقت حلوه، يقوم يعني عطوه ده يجي يهد اللي بناته. يا رب يا رب اسمع لما اقول لك بقى من قلبي، من جوه قلبي. انت ضروري يا رب شايف اللي جوه قلبي وعارفه بالمظبوط كده. وانا يا رب عاوزة منك حاجة صغيرة صغيرة، لكن هي حداي حاجة كبيرة خالص قوي. انا عاوزك يا رب تجيب لي حسن سالم والنبي. تسلم لي يا سي حسن. حسن يا حاج عبد الحق. ماله يا سي محمد يا ابو ابراهيم؟ ما جاش لحد السعادة. سامع يا شيخ متولي؟ سامع يا حاج. زمانه جاي يا سي محمد يا ابو ابراهيم، بس مش عوايده يتاخر كده. عندك حق يا ابو ابراهيم. اسمع يا متولي يا اخوي. ايه؟ عن اذنك شويه هنرجع تاني يا سي محمد يا ابو ابراهيم. طيب اتفضلوا. ايوه عن اذنك. على كل حال احنا لسه بدري، احنا لسه العصر يا سي محمد يا ابو ابراهيم. سلام عليكم. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام يا رجاله. شوف يا شيخ متولي. خير يا حاج عبد الحق؟ انا هطلع دلوقتي على طول جري يعني جري. على فين يا حاج؟ على البوليس. هروح اشوف الضابط رجع ولا لسه. عايز اطمن يا شيخ متولي، عايز اطمن. خدني وياك يا حاج عبد الحق. لا لا لا خليك انت هنا احسن. انا مش هتاخر يا شيخ متولي، مسافه السكه وراجع تاني. خليك انت هنا يا شيخ متولي. وهو كذلك. بس جري يا حاج عبد الحق، عاوزين نعرف حسن فين يا حاج. الله، احنا وقفنا ليه رجاله؟ اصل العربيه فيها حاجه كده عاوزين نشوفها. الظاهر البنزين مسدود يا سي حسن. مسدود ازاي؟ انا سواق ودي شغلتي. طب يلا قوم شوف البنزين دي. ربنا يسهل ونخلص. كلها دقيقتين يا عمده. هانت انت هتفتح العربيه ولا ايه؟ ضروري. الله، دول مين دول؟ اوعى تتحرك منك له، محدش يحرك ايده. سامعين؟ عطوة وغتوري وياه، واحنا كمان وياهم. انت فكرنا قرايب محمد ابو ابراهيم بصحيح؟ اصلك مغفل صحيح، مغفل يا مغنواتي. عملتها يا عطوة ولسه يا طبال. انت شفت حاجة؟ بقى انتم غشتوني. لا عاوزنا نقول لك الحق يا مغنواتي، كنت عاوزنا نقول لك اننا رجاله عطوه ابو اسماعيل، ده اللي كان ناقص عشان نبقى حميل زيك وزي العمده اللي وياك. اما كنا نصطادكم ازاي يا مغنواتي يا مداح؟ دف قدام يا مغنواتي. وانت يا ده عمده بلدهم يا سعطوي. ايه عمده بلدهم؟ شرفت يا عمدي. لف قدام يا طبال وامشي على طول. الله ايه ده؟ مين؟ اوعى تتحرك منك لوح. الاول الحلطات و100 عسكري سامعين؟ بص منك لوح دايره من العساكر المسلحين. يا غير مصير انا مال، انا كنت بسوق العربيه وبس وحياة النبي. ارمي سلاحي على الارض وانت يا دكتور ارمي سلاحي على الارض. محدش يتحرك من مكانه، اللي يتحرك هيضرب بالنار سامعين؟ بترتعش يا عطوة يا جبان. خلاص يا مغنواتي العدل ماشي لحقك من حتة لحتة. عملت جريمة وانسكت عليها وجريمة تانية وانسكت عليها، لكن لحد امتى؟ الضابط قدامك اهو شايفه. احنا تحت امرك يا حضرة الضابط، لكن انا مظلوم. يلا يا شاوي سيجي اقبضوا عليه. احنا متشكرين يا حضرة الضابط. احنا بنقوم بواجبنا يا سيد حسن. حضرته عمدة بلدنا يا حضرة الضابط. اهلا تشرفنا. والله احنا اللي تشرفنا بك وبشهامتك. صحيح يا حضرة الضابط. العفو يا عمدة. انتوا دلوقتي لازم تطلعوا على طول زي ما كنتوا رايحين. ان شاء الله يا حضرة الضابط. احنا نقدر من هنا طوالي نطلع على البلد. انا عارف السكة برضو. لا لا انا حبعت وياكم عربية واتنين شاويشية يوصلوكم لحد البلد. تشكر يا حضرة الضابط. والمجرمين بقى اللي اتقبض عليهم دول حينالوا جزائهم طبعا. دول ويانا بقى بالكلبشات اللي في ايديهم. يا شاويش محمود أفندم. مع العمدة وابو علي وال ابي محمد المغربي ومحمد المغربي لحد ما هم رايحين. تحت امرك يا فندم. انكتب لنا عمر جديد يا سي حسن. فعلا يا عمدي خاب ظنه المجرم. وانا يعني كنت حاسكت يا عمدي؟ ما كنت هتملك ايه يا خاي؟ اهو الواحد برضو يعافر ضروري. على كل حال ادي نهاية عطوة. عايزين بقى يا عمدي نخلص حكاية نعيمة مش كده؟ هو فيها الا كده يا عمدي؟ مفيش ان شاء الله كله يتم بخير. يعني نتحدث مع الشيخ متولي في الموضوع. تلاقي الحاج عبد الحق بيتحدث فيه ليل ونهار يا ابو علي. ربنا يسهل بقى. يعني مفيش خبر على وده يا بشاويش؟ يا حاج عبد الحق الضابط طلع ومعاه قوتين يمسكوا 100 مجرم مرة واحدة. ربنا يبشرك بالخير يا بشاويش ويوصل حسن بالسلامة. يا فاطمة هعمل ليلة لله يا ولاد. كتر خيرك يا رب. الحمد لله يا نعيمي. مش قلت لك يا اختي كان قلبي حاسس يا نعيمي وقلب المؤمن دليله. انا عاوز انزل المنظر يا فاطمة، عاوز اشوفه يا ولاد. ده وياه محمد المغربي وراجل تاني بيقولوا ما نفسي اجري تحته واعمل ايه يا اخوات. تنزل تحت ازاي يا نعيمي؟ ده ابوك وياه ومعهم رجال اغراب كمان. ما هو الاكادي ان حسن مش لوحده، المنظرة زمانها فيها ناس كتير. نورتم بلدنا يا عمدي. الله يحفظك يا شيخ متولي. وانت يا سي حسن وسي محمد المغربي كمان. الناس في البلد كانت زي ما تكون كده من شدة القلق، زي ما اكون كده على نار. تعيش يا عم الشيخ متولي. ده بس من ذوقك يا شيخ متولي. وايه بقى اللي حصل يا رجاله؟ يعني ايه اللي عطلكم كده؟ دي حكايه طويله عريضه يا شيخ متولي. يا دي الهنا يا اولاد، يا دي الهني. بالسلامه يا سي حسن. الحمد لله على السلامه. يا اهلا وسهلا، مرحبا بالرجاله. اهلا بك يا سي محمد ابو ابراهيم. يا اخواتي، ده انا ردت فيا الروح وحياه النبي. ازيك يا سي محمد يا مغربي. الله يسلمك. ازيك يا سيدنا الشيخ. يا عمده بلدنا يا سي محمد ابو ابراهيم. عمده بلدكم يا 300,000 مرحبا يا عمدي. انا اصل ربنا راضي عني. امال يشرفنا العمده بحاله يا اولاد. الله يشرف مقدارك. طب ما تقعد يا محمد يا ابو ابراهيم، اقعد يا اخي استريح. ايه اقعد ازاي يا شيخ متولي؟ ده انا جيت طيران كده ساعه ما سمعت ان ابو علي شرف، قلبي زغرد جوه صدري يا اولاد. انا بقى مش هيرتاح لبال الا لما نقوم حدانا طوالي، عشان العمدة وابو علي وسي محمد المغربي يستريحوا من السفر شوية وناكل لقمة مع بعضين. طب اتفضل انت واحنا هنحصلك طوالي يا ابو ابراهيم. طوالي يعني طوالي. سلام عليكم. السلام عليكم. ادي اللي حصل يا عم الحاج عبد الحق. يا سلام، ده كرم من عند ربنا يا سي حسن. شايف يا شيخ متولي؟ الحمد لله اللي ربنا ريحنا من وشه ومن وش غتوى للمجرم اللي وياه. والله يا شيخ متولي دي حاجه بتاعت ربنا. صحيح. امال بس مين يتقظ يا عمده؟ ودلوقتي يا شيخ متولي كنت عايز ترضيني بصحيح نخلص الحكاية اللي متعلقة دي. ايه وانا جاي يا شيخ متولي بالاكتر عشان الحكايات دي. مجيك على راسي يا عمدة، نشيلك في قروسنا كده. امال يعني ما فيش احسن من دلوقتي بقى ايه علشان نعقد العقد؟ طب تصدق بالله يا حاج عبد الحق؟ لا اله الا الله. وحياة رسول الله يا سيادني، انا كنت حاطط في دماغي يعني زي ما كنت ندري كده ان حسن لو جه سالم الا لازم بدل ما يكون في البلد فرح محمد ابو ابراهيم بس يكون في البلد فرحين، فرح محمد ابو ابراهيم وفرح حسن ونعيم. تعيش يا شيخ متولي تعيش. وعلى كده بقى يا شيخ متولي نجيب المأذون ونعقد طوالي. مبروك يا نعيم. صحيح يا عم الحاج. طب سلام مالا سلام يا اخواتي. اني كتر خيرك يا عم الحاج. الهي ربنا يخليك 100 سنه. لا 200 سنه يا عم الحاج. لله. اقرا كده تاني يا عبد الموجود. يا ست ام حسن ما زي ما قريت. ايه اديت الاغراف تاني اهو. عقدت العقد على نعيمه بحضور العمدة وحاضرين بعض باكر الامض حسن. يا سلام يا اولاد. يا درهنا يا اولاد. اقرا تاني يا عبد الموجود. عقدت العقد على نعيمه. نعيمة. سي حسن. روحي ردت في جسمي يا نعيمة. أمال أنا يا أولي؟ ما بعد المرة إلا الحلو يا نعيمة. يا حبيب قلبي يا سي حسن. إحنا دلوقت كأننا تولدنا من جديد يا نعيمة. أني حتغسل لك هدومك يا سي حسن، وحخاف عليك كده من الهوى الطاير. واني والنبي يا سي حسن بعرف اعمل الاكل كويس خالص. واني يا سي حسن انت ليا يا نعيمة على طول لحد ما اموت. ان شاء الله ما تموت ابدا يا سي حسن. ان شاء الله تبنك كده تغني على طول على طول. حب جميلة يغنينا العتيلة ونحكينا على الأرغون ومسمار الحنون. حسن ونعيمة حسن ونعيمة. وهكذا تنتهي تمثيلية حسن ونعيم، تأليف عبد الرحمن الخميسي. قام بالتمثيل صلاح منصور في دور حسن، كريمة مختار نعيمة، عمر الحريري عطوة، عبد الرحيم الزرقاني متولي، حسن البارودي عبد الحق، وداد حمدي فاطمة، نعيمة وصفي الأم، حسين فياض محمد المغربي، علي الغندور العمدة، فاروق الدمرداش ابن صبيحة، بالاشتراك مع ليلى فهمي، فرج النحاس، عبد المنعم اسماعيل، عبد العزيز ابو الليل، ابراهيم فتيحة، محمد عبد العزيز، عبد الفتاح السباعي، ابراهيم جكلة، نادية رفيق، محمد ابو النصر، زينب عبد الرحيم، عبد العزيز خرشد، عواطف الحملاوي، صفية اسماعيل، سيد الرئيس، عبد الرحمن ابو زهرة، محمد رضا، عبد السلام محمد عبد السلام، اسماعيل رزق. غناء اسماعيل شبان. لحن الافتتاحية وضع عبد الرحمن الخميسي. ساعد في الإخراج يوسف مرزوق.